بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوعنا اليوم أيها الأخوة، سأبدأ حلقات متسلسلة بإذن الله في هذه الليلة حتى نكمل الموضوع بقضية كثر السؤال أيضا عنها ولأهميتها، وهي تتعلق بشؤون الأسرة. وسعادة الأسرة أيها الأخوة جزء من سعادة المجتمع، وعدونا عندما أدرك قوة الأسرة في المجتمع المسلم وجه لها السهام ووجه لها الطعنات عبر وسائل الإعلام للدرجة الأولى، وعبر وسائل الإفساد التي انتشرت في مجتمعنا من آلات الله ومن المجلات والصحف والدشوش والانترنت. بل العجيب ان هذا المطعم الذي ترونه، مثل هذه المطاعم الغربية التي انتشرت في بلادنا، بعضهم يتصور انها مجرد مطاعم وجبات غذائية. لو القيت، لا اقول كلمة، محاضرة عن مضار هذه المطاعم لما كفاها. انا لا يفهم مني انني احرم الشراء منها، لا، لكن فيها من المضار الاجتماعية ما لا يحصى. مضار اجتماعية ومضار صحية ومضار اقتصادية، بل ومضار شرعية. فاذا هي وفدت علينا مما وفد علينا من وسائل افساد الاسرة، لان العدو ادرك ان بقاء الاسرة متماسكة وقوية ومترابطة بين الزوج وزوجته والاب وابنه وجميع افراد الاسرة من اقوى ما يواجه به العدو، فوجه السهام مباشرة لهذا الاسرة. نعاني الآن من مشكلات في داخل الأسرة، سواء المشكلات الزوجية، وقد كثرت الآن، بل أقول تعددت وتعددت آثارها، أو المشكلات التربوية. الآباء الآن كثير منهم يشكو من المشكلات في داخل بيته من خلال أبنائه، والقليل وأسأل الله يجعلنا من هذا القليل هم من سلموا من هذا الأمر. وإن أكاد أجزم أنه لا يخلو بيت من مشكلة، إما عائلية أو أبناء أو زوجة، سواء كانت كثيرة أو صغيرة أو كبيرة. وجزء من هذه المشكلات طبيعي، لأنه لو خلى بيت من مشكلات لخلى بيت النبوة، بيت محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يخلو من بعض المشكلات التي ذكرت في الكتاب والسنة. نظر السورة يا أيها النبي لما تحرم وما أحل الله لك، هي تناقش مشكلة وقعت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. وتعلمون الآيات التي وردت، فظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير في مقابل الزوجات. الأمر عظيم جدا، وأحاديث كثيرة وردت في مشكلات وردت في داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلها تصل إلى حل. أنا لا أتحدث هنا أقول أنه لا تقع المشكلات، فلا نستطيع ذلك، لكن كيف نخفف من وقوعها، ثم كيف نعالج هذه المشكلات، ثم كيف نتلافى آثار تلك المشكلات. وسيكون الجانب الرئيس، الموضوع الرئيس في هذا الحديث أو في هذه السلسلة، هي فيما يتعلق أقول في قضية الأسرة وتربية الأولاد بصفة خاصة. ونظرا لطول الموضوع ولأنني وعدتكم بالذات في هذه العشر على أن لا أطيل عليكم، فتأقسم الموضوع عدة حلقات حتى ما يتيسر بإذن الله، حلقتين أو ثلاث أو أقل أو أكثر، من أجل أن نستفيد ونأخذ كل يوم جزء منها. يعني أول قضية أبدأ بها بما يتعلق بقضية الأسرة ومشكلات الأبناء، أن نعلم أن الحل لا يمكن أن يكون إلا إذا كان وفق الهدي النبوي، وفق الكتاب والسنة. أولا الالتزام بالكتاب والسنة في داخل البيت، في داخل الأسرة، كما في سورة النور، حتى مجرد الاستئذان. تصوروا الآية الآن التي قرأها الإمام، قصة دخول الأطفال جعل لهم آداب، ومتى يدخلون ومتى لا يدخلون، قبل الفجر وحين الظهر وبعد العشاء، الأوقات المحرمة للدخول. إذا هذه الدقة المتناهية، إذا ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل قضية نجد حلها إما جملة أو تفسيرا للكتاب والسنة. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: سرقتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بالي إلا هذا. ويقول أحد التابعين لسلمان الفارسي رضي الله عنه، قال: قد علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء. قال: نعم، علمنا كل شيء حتى القراءة، وعلمنا آداب استقبال القبلة وكيف يقضون البول والغائط. هذا الإسلام كما قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم، دين كامل شامل. فأول مدخل لنا في هذا الموضوع هو أن يكون البيت وأن تكون الأسرة تربى وفق المنهج النبوي. أي تقصير في الالتزام بالمنهج النبوي أو أي دخول بمؤثر أو عامل آخر من مؤثرات التربية غير المنهج النبوي هو الذي يحدث المشكلة. ولذلك فلما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كل من عند أنفسكم، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. لا تتصوروا أن فقط الذنوب الكبيرة أو البلاء العظيم، حتى البلاء في داخل البيت، حتى بعض السلف كان يقول والله إنني أعلم أن إذا عصيت ربي أثر ذلك في خلق دابتي. تصوروا إذا عصى الله جل وعلا السيد رأى أثر هذه المعصية في خلق دابته في الصباح، بدل ما تكون الدابة مستسلمة له فإذا هي قد تغيرت عليه وهي دابة عجماء، من الذي سخرها أو سلطها؟ هو الله. قد تكون عقوبة لهذه المعصية، فكيف إذا كانت المعاصي في داخل البيت بين الزوج والزوجة؟ ما نشأت مشكلة بين الزوج والزوجة إلا بسبب البعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فحقوق الزوج واضحة وحقوق الزوجة واضحة وحقوق الزوجين واضحة، كذلك الأبناء. ولذلك أعجبني أحد الأخوة، وإن شاء الله سأركز على هذه النقطة لكن أذكرها الآن من باب كمدخل، حبيبي اليوم ليس إلا مدخل، يقول إذا وجدت مشكلة في البيت أول ما أبدأ ماذا؟ يتكلم عن الزوجة؟ لا. يخطي الأبناء؟ لا. أول ما أبدأ بتخطئة نفسي فيما بيني وبين الله ثم أذهب وأبدأ أستغفر. يقول أحيانا أذهب لغرفة البيت أبدأ أستغفر، وأحيانا أذهب إلى المسجد وأبدأ أستغفر، ويقول والله مرارا تنحل المشكلة دون أن أتدخل فيها. وقبل أيام عندي أحد الإخوان من طلاب العلم يقول حدث مشكلة بيني وبين زوجتي، فغضبت وخرجت إلى المسجد. يقول لما جلست المسجد دقائق ما استقر بي المقام، فرجعت الى البيت وانا تغير صدري وانشرح صدري. يقول فاذا زوجتي تستقبلني وتبتسم تقول لي تدري ما الذي جاء بك؟ قلت لا. قالت الاستغفار، منذ خرجت انا استغفر الله لانني اخطات في حقك، فانا كنت على يقين ان الاستغفار سيردك. يقول ما استقبلت في المسجد، وانا كنت غضبان وشديد الغضب وخرجت من البيت الا شعرت وانا مستقر في المسجد غير مستعد لابد ارجع للبيت بدون سبب، شعور داخل. فرجعت فاذا زوجتي تستقبلك واذا هي التي تستغفر وتتوب الى الله، فإذا الله سبحانه وتعالى يرده عليها. لو أننا التزمنا بهذا المنهج أن نبدأ بأنفسنا من السهل جدا يا أخي كلمة تخطئ ابنك، أن تخطئ زوجتك، أن تخطئ العالم كله، ولكنك تبعد ذلك عن نفسك. ولذلك ردها الله جل وعلا وهم الصحابة ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثله قلتم أن هذا، كيف أصابنا هذا ونحن مع رسول الله ونحن صحابة الرسول ونحن نجاهد في سبيل الله ونحن نقاتل العدو؟ قل هو من عند أنفسكم. هنا العلة، لو فقدنا هذا الامر لتغيرت والله احوالنا ولاستقرت بيوتنا. ولذلك هذه مداخل ايها الاخوه مهمه، وما اصابكم من مصيبه في بلد ما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير كما في سوره الشورى، يعفو الله عن كثير، والا لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه. القضيه ايها الاحبه بهذا نستطيع فعلا ان نعالج المشكلات البيتيه، بهذا نستطيع ان نعالج المشكلات الاسريه، بهذا نستطيع ان نساهم في حل مشكلات أبنائنا وبناتنا، بهذا نستطيع أن نساهم في حل مشكلات مع جيراننا، لأن الإسلام ما ترك شيء، حتى الجار أعطاه حقوق وبين حقوقه وبين ما لا يجوز له. لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن من لا يأمن جاره ضرائب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يصيب بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أو لا يورثنه كما في الحديث، ما ترك شيء، حتى حقوق الدواب والحيوانات بينها الإسلام. ولذلك في هذه السورة التي قرأها الإمام سورة النور، وهي فعلا والله نور، نور وبيان وطريق وهدى، فيها بيان نور الله جل وعلا، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، وكل ما فيها كل آية فيها نور. وأبرز ما في هذه السورة القضايا الاجتماعية، القضايا الأسرية، قضايا البيت، قضايا الزوج، قضايا الزوجة، حدود الزينة، حدود الاستئذان، حدود النظر، شؤون الأطفال، كلها في هذه السورة. دليل على أن القرآن منهج متكامل يربي الأمة تربية شاملة متكاملة. بهذا بإذن الله من هذا المنطلق أقول ستبدأ إن شاء الله هذه الكلمات في البيان القادمة، وأقول المدخل الأول اليوم هذه الكلمة التي قلتها، وهي أن نتهم أنفسنا وأن نبدأ من أنفسنا في تقصيرنا، وأنه لم يصيبنا شيء في أي قضية في بيوتنا، نبدأ من هذه الليلة إلا بسبب ذنب ارتكبه الزوج أو ارتكبته الزوجة أو ارتكبه الأب أو ارتكبه الابن أو ارتكبه الجميع. وقد يكون سبب معصية في داخل البيت هي التي سببت هذا القلق، قد تكون لقمة حرام سببت هذا الأمر. زرت مدينة من المدن، ذكر لي الأخوة أن لديهم رجل كبير في السن وله 13 ابن كلهم من الصالحين، وحياة تعيشون حياة مستقرة عجيبة جدا. فتساءل قلت يا اخوان ما في شك ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، لا لبس في سبب. قالوا والله نحن لفت نظرنا هذا الامر وبدأنا نبحث عن السبب، ووجدنا ان هذا رجل عامل معه قلابي، سيارة ينقذ الناس، الرمل والتراب وبيت بسيط متواضع. فكان حريص على اللقمة الحلال، حتى انه يقول اذا امتلأ السيارة امتلأت من الرمل او التراب جاء وضربها بيده حتى يتأكد ان امتلأت تماما، كما كنا نرى سابقا اباءنا وهم اذا ارادوا في زكاة الفطر الصواع يملؤون حتى يضعون اصبعهم حتى ياخذ ولو حبه واحده انه امتلأ، فكان يطمئن الى انه امتلأ، ثم ياتي بالغطاء ويضعه عليه خوفا من انه مسيرته ينزل من سبب الهواء شيء ثم يبيع. فنشأ اولاده وتخرج بعض الدكاتره، بعض مساجد الجامعه، بعض المسؤولين في دوائر حكوميه، وبقي في بيته وبقي يعمل بعمله الى الان الى العام الماضي. فقال له ابنائه يا ابا لن اغنانا الله واكرمنا الله جل وعلا، لن تترك هذا العمل وتنتقل من هذا البيت الى بيت واسع. قال يا ابنائي ربيتكم على ذلك، فما دمت استطيع لن اغير مهنتي ولا بنتي، لان هذا طعام حلال وهو الذي بسببه باذن الله تربيته. انظر وهو رجل بسيط عام لكن فقه تاثير اللقمه الحلال والحرام في تربيه الاولاد. فقد تكون لقمه حرام تسبب فساد في البيت ومشكلة في البيت وعقوبة في الآخرة، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، كان لا يأكل طعاما حتى يسأل عنه، يوم من الأيام نسي أن يسأل، فقال له خادمه يا أبا بكر كنت تسألني دائما عن أي طعام آتي به لم تسألني اليوم؟ قال له من أين جئت به؟ قال كنت كاهنا في الجاهلية فلم يعطني أصحابي أجرة، أعطوني اليوم الأجرة أو جاءتني الأجرة فاشتريت بها من الطعام، وكان أكل لقمة لقمة واحدة أبو بكر. فبدأ يخرجها وحاول وحاول حتى خرج، قيل ما يمكن تخرج إلا أن تشرب الماء، فشرب الماء ثم أخرجها. قيل له يا أبا بكر لقمة واحدة وقد أكلتها وأنت لا تعلم من أين غير حلال، قال والله لو لم تخرج هذه اللقمة إلا معروني لأخرجها. ولذلك أبو بكر عاش بسعادة في الدنيا والآخرة، عاش بسعادة في الدنيا ويعيش سعادة في الآخرة، لأنه مشهود له بالجنة، ولأنه بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر من يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، مع أنه من دخل من باب ما شاء الله أبو بكر يختار أي باب يدخل. فلقمة واحدة يقسم أنها لو لم تخرج روح أو تخرج هذه اللقمة إلا مع روح الآخر، مع أنها ما في إشكال من ناحية الإثم قد أكل ولم يعلم لا ذنب عليه، لكن لا، هذا هو الزهد، هذا هو الورع. فبعض الناس وقع في الحرام، واقع في المحرمات، هذه الأسباب المشكلات. إذا نقول نبدأ من أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا وأن نحاسب علاقتنا بالله جل وعلا، ثم موضوع الأسرة وتربية الأولاد اليوم موضوعنا يتعلق بأخطر موضوع في هذه القضية، وهو علاقة الزوج بزوجته. وقد جاءتنا رسائل واتصالات من شكوى من الرجال والنساء فيما يتعلق بهذه القضية. أول ما نسبق إليه وندخل معه هو قضية اختيار الزوجين. لاحظت أن أكثر المؤلفين وأكثر الكتاب وأكثر المحاضرين والخطباء يركزون ويقولون العناية باختيار الزوجة. طيب قد تقولون لي ما في هذا، ما هو الملحق على هذا الكلام؟ أقول صحيح العناية باختيار الزوجة، لكن قليل نسمع من يقول العناية باختيار الزوج. اختيار الزوج لا يقل أهمية عن اختيار الزوجة، بل قد تكون المشكلات جاءت من سوء اختيار الزوج، وبخاصة في هذا العصر الذي تعلمون ما فيه من فتن ومشكلات ومعاصي وذنوب وآثام. إذا أقول للآباء والأمهات أول موضوع يتعلق باستقرار الأسرة وتربية الأولاد بعدما ذكرت بالأمس هو ما يتعلق بحسن اختيار الزوجين. فالأب يحرص على اختيار الزوج المناسب لزوجته، وكذلك يحرص الزوج أو الشاب أو الأب على اختيار الزوجة المناسبة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. خاصة هذه الأيام وجدنا أن التركيز يتعلق بمال الرجل أو المرأة، وخاصة عندما دخلت المرأة موضوع المال والوظيفة والتدريس أو النسب أو الحسب أو المال أو الجمال، ويتساهل الناس في موضوع الدين. وقد رأيت بعض الشباب يركز على هذا الجانب عندما تقول له إن في دينها ضعف، يقول إن شاء الله تصلح بعد ما أتزوجها. لكن قد يقول بعض منا فقيرا ما يقول لا إن شاء الله تغتني بعد أن أتزوجها، أو يغتني الزوج بعد أن أتزوج. تجد بعض الآباء يركز على الزوج الذي عنده وظيفة ومكانة وجاه، لكن لو جاه ولو في دينه نقص. وهذا خلل. لقيت قبل أيام، قبل ثلاث أيام أو أربعة أيام، أب من الآباء ويشكو من سوء معاملة زوج ابنته لبنته ويقول لي والله لو استطعت أن أدفع جميع مالي لأسعد ابنك لفعل. فدخلت معه في الحديث فإذا هو فعلا قد زوجه قبل عدة سنوات وهو يعلم أن عليه ملاحظات شرعية. قلت له ما دمت تعرف أن عليه ملاحظات شرعية لماذا تقبل به؟ قال البنت رغبت فيه في قرابة ورغبت فيه. قلت البنت لا تقبل أمر هذا الأمر، من حق البنت أن تعترض تقول لا أريد فلان، لكن ليس من حقها وأنت تعرف أن الزوج عليه ملاحظات وتقول البنت رغبت، لماذا جعلت القوامة لك؟ خذوا مثال بسيط، لو كنتم تدرسون في طريق وعر وصعب وشاق وفيه سائق ماهر ومعه ابنه وليست بنته وفي بداية القيادة ثم أخذ القيادة الابن وقال إلا أحسن القيادة، قال له والد الطريق صعب وشاق وأصر على أبي فأعطاه الأب القيادة، من المخطئ؟ هل يقدر الأب يقول لا أفعل أحرجني فأعطيته قيادة في السيارة؟ يا أخي أنت القائد أنت المسؤول، الأب لا يعطيه هذه القيادة وهو لا يملكها، إذا كيف تطيع البنت والبنت غير مؤهلة لهذا الأمر؟ لماذا جعلت القوامة في يدك؟ لماذا جعل إذن الولي وجعل الولي شرط من الشروط؟ فمن نكحت بدون ولي فنكحها باطل باطل كما ورد في الحديث، بينما لو لم يؤخذ رأي البنت وقد يصح الزواج وقد لا يصح على اختلاف وتفصيل في المسألة ويكفي سكوت البنت إذا كانت بكر، أما أن يقدم الأب على تزويج ابنته وهو يعلم أن هناك ملاحظات شرعية عن الزوج لمجرد أن البنت أو أن أمها رغبت به لقرابة أو لسبب من ذلك، ثم يأتي بعد سنوات وبعد أولاد ويتمنى أن يدفع يخرج من جميع ماله من أجل إسعاد ابنته، أنت الذي فرطت، أنت الذي قصرت، تتساهل باختيار الزوج أو الزوجة ألاحظ أنه كثير، يكفي أن يقول واحد الذي عندي منصب أو مرتبة والدين نسأل الله سلامه العافية، وهو الدين هو الأساس في هذه المسألة كما قلت لكم بالأمس أن أساس الموضوع هو الدين. أنتقل من هذه وضوحها ولكن ركزت على حسن اختيار الزوج كما هو حسن اختيار الزوجة والتركيز على جانب الدين وعدم إعطاء بقية الأمور الحج أكبر من حجمه حتى لو كان فقير يرمي الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما زوج فاطمة ومن هي فاطمة رضي الله عنها بمكانتها ومنزلتها عند أبيها، عندما زوجها وكذلك علي في مكانته وفضله قال لما النبي صلى الله عليه وسلم اعطيها صدق، قال ما عندي شيء، ما عندي شيء، علي بن ابي طالب يقول ما عندي شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اعطيك بنتي، قال لو اين درعك الحطميه؟ ما عندنا درع بس اعطيها الدرع فقط، فاعطاها الدرع صدق لها وزوجها وهما اسعد زوجين، ولذلك لم يتزوج علي حتى ماتت فاطمه رضي الله تعالى عنها. سعاده وانجب من هؤلاء الابناء البنات الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما سيد شباب اهل الجنه، هما سيدا شباب اهل الجنه كما تعلمون. اذا هكذا يكون التركيز في موضوع اختيار الزوج او الزوجه. اما موضوع علاقه الزوج بالزوجه هذا موضوع طويل ويحتاج الى تفصيل، ولكن المنهج الذي اخذته انني لا اطيل عليكم ايها الاخوه، ولكن لاهميه الموضوع قد اضطر زياده بضع دقائق فقط عن الحد المقرر حتى لا يكون على حساب الموضوع دون مشقه باذن الله. هذه مساله فيها عده مسائل استثمرها بما يلي. أول قضية أيها الأخوة بيان حقوق الزوجين، يجب أن يعرف كل من الزوج والزوجة ما هي الحقوق، في حقوق للزوج وفي حقوق للزوجة وفي حقوق مشتركة. سبحان الله الملاحظ أن الأزواج أو أن كثيرا من الأزواج يحفظون حقوقهم ولكنهم ينسون حقوق الزوجة، وبعض الزوجات تعرف حقوقها ولكنها تنسى حقوق الزوج. وأذكر قصة قريبة جميلة حدثت في قرية من القرى يحدثني فيها من سمعها، كانت النساء في رمضان يصلين خلف الإمام، ما في ميكروفون، الصفوف الأولى الرجال، الصفوف الخلفية النساء، مع الاحتشام، فكان الإمام يحدث، وأعرف هذا الإمام جزاه الله خيرا ورحمه الله، كان من العلماء الزهاد، فقال اليوم نتحدث عن حقوق الزوج والزوجة، فبدأ يتحدث عن حقوق الزوجة، أن الزوجة لها كذا ولها كذا، بدأوا يسمعون امرأة في الخلف تدعو للشيخ جزاك الله خير الله يبارك فيه، حتى الازواج يبتسمون، ارتفع صوتها كل ما ذكر الشيخ الحق للزوجه رفع صوتها بالدعاء للشيخ. قال الان ننتقل لبيان حقوق الزوج على زوجته، فيقولون ذكر الحق الاول فلا تسمعوا الا همسا، ثم ذكر الحق الثاني فسمعوا الا هذه المراه وشوشه، فلما ذكر الحق الثالث قامت قالت هذه من عندك ما من عند الله ولا رسول يا ابن فلانه، وخرجت من المسجد. نعم، فسبحان الله هذا موجود عند الرجال والنساء، بعض الرجال يحفظ حقوقه ولا يحفظ حق المرأة، وبعض النساء تحفظ حقوقها ولا تحفظ حق الرجل. والذي أقوله لكم مع أهمية بيان حقوق الزوج الزوجة نصيحة مثلاً تجربة واطلاع على كثير من المشكلات. سألتني بعض الأخوات قبل 4 سنوات في الحج أو 3 سنوات في الحج، قالت ما هي حقوق الزوج والزوجة؟ قلت لها، وكان الأزواج موجودين، حملة كانت حملة خاصة لعائلة معينة، الأزواج موجودين وزوجاتهم موجودين. فسألتني إخت الأخوات فقلنا بيّن لنا حقوق الزوج والزوجة. قلت أليس من المشكلات أبين حقوق الزوج والزوجة؟ هذه سهلة، لكن نصيحة لكلكم وأقول لكم الآن وللأخوات، إذا لجأ الرجل والمرأة إلى حق وحقه فقد بدأت تفسد العلاقة ويسود البيت. نعم يجب أن يعرف الرجل حق حقوقه ما له وما عليه حتى لا يقصر، ويجب أن تعرف المرأة ما لها وما عليها حتى لا تقصر. أما كل ما دخل قال هذا حقي وهذا حقك وهو يقول هذا حقي أنت قصرت، تقول لا أنت قصرت ولا تبدأ ويشبهها بالله الله يحفظه كثيرا بدأوا كل يوم يذهبون إلى المحكمة لتقضي بينهم، ما بدأت العلاقة بين الجيران بهذه الحالة. إذا لجأ الزوجان إلى قضية حقي وحقك فحقيقة فيبدأ الخلل والإشكال. فنصيحتي ألا نحتاج إلى ذلك. قد تقولون ما الحل؟ الواقع والمشاهد، وهو تبعات أنه كان من سنوات يعيش به آباؤنا وأجدادنا عندما كانت أسرهم مستقرة، المرأة تتنازل عن حقوقها. ونصيحة، إذا تنازلت المرأة عن حقوقها أو بعض حقوقها سيتنازل الزوج عن حقوقه، وإذا تنازل الزوج عن بعض حقوقه لا أقول عن كل حقوقه، تنازلت الزوج عن حقوقه، يجب أن يبادر كل من الزوجين بالتنازل عن حقه مراعاة لرب الآخر، لأن الحياة فيها مشكلات فيها ظروف فلا بد من التنازل عن بعض الحقوق. المبادرة بهذا الأمر هي التي تجعل الحياة تستقر، وإذا كنا لم نستطع ذلك فالعدل العدل، لا يجني أحد على أحد. المسألة الثانية في هذا الموضوع مفهوم القوامة في خطأ أيها الأخوة. الخطأ في ذلك أن بعض الأزواج هداهم الله، لا شك الرجال قوامون على النساء، لكن بعض الأزواج هداهم الله استخدموا القوامة من جانب واحد وكأنه سلطان في هذا البيت وظالم. لا يا أخي الكريم، أنت ما أعطيت القوامة إلا من أجل أن تقيم العدل، لا من أجل أن تظلم المرأة. وأقول بحق، جاءتني شكوى حتى بعض النساء قد تكون موجودة الآن في المسجد من خطأ بعض الآباء والأزواج بالقوامة. القوامة يا أخوة ليست على الزوجة فقط، حتى على الابن وعلى البنت. وبعض الناس يتصور أن القوامة في الأكل والشرب والطعام والدراسة، لكن يفرط في قوامة الشرع، يتساهل في قضية المرأة أين ذهبت ودخلت في السوق تدخل وحدها أو تذهب مع السائق، هذا ضعف في القوامة. لا، القوامة في أمور الدين والدنيا، كما أنك قيم في بيتك على أولادك وعلى بنتك وعلى زوجتك، أن تكون قيم بالعدل، تعطيهم مالهم وتمنعهم مما يضرهم في أمور دينهم ودنياهم. إذن قيام الرجل بحقوق القوامة يعطيه استمرار، لأن الله جعل له من القوة والقدرة والإمكان ما لا تستطيعه المرأة. فقال الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ثم أثنى على النساء فالصالحات القانتات الحاجبات للغيب، وكل له حقه. هناك تقصير في القوامة من بعض الآباء وبعض الأزواج، وهناك ظلم أيضا من بعض الآباء وبعض الأزواج، وهناك بعض النساء تتساهل في حقوق القوامة الرجل. التعليم أحدث عندنا بعض الإشكال، مع أن فيه منافع التعليم فيه مضار. أصبحت بعض الزوجات تقول أنا لك سوا، أنا معي جامعة وأنت معك جامعة، هذا غير صحيح. يقول تساوى الرؤوس، مستحيل أن تتساوى الرؤوس، هذه خلقة المرأة وهذه خلقة الرجل، هذه إمكانات الرجل وهذه إمكانات المرأة فيما فضل الله بعضهم على بعض، لا يتعلق بالتعليم ولا بغيره. إذا القوامة فيها خلل، إما تعدي وظلم، بعض الناس اسم القوامة بعض الأزواج يتعدى على زوجته ويظلم زوجته، وبعض الآباء وهو كثير يتساهلون في موضوع القوامة، تذهب المرأة تأتي تخرج بدون استئذان تركب مع السائق، سبحان الله أين القوامة؟ أيضا من النقاط التي أشير إليها في هذا الجانب نسأل نصيحة أيها الأحبة، أخاطب الزوجة وأخاطب الزوج، أخاطب الأب وأخاطب الأم، إياكم أن يهول أي منكما من شأن الآخر أمام أبنائه. بلغني أن بعض الآباء يهول من شأن الزوجة أمام الأبناء، يقول لا تهم أخواتك، ويطلقون عبارات لا تنبغي، سيجد الثمن وسيدفع الثمن غاليا عاجلا قبل أجل. وكذلك بعض الزوجات تهون من شأن الأب، فلا تقيم الاحترام للأب والأم، فإذا واجب الأب أن يعظم شأن الأم في نفوس أبنائها، وكذلك واجب الأم أي الزوجة أن تعظم شأن الأب في نفوس أبنائها، وبهذا تستقر الحياة. وأذكر قصة يحدثني بها أحد الأخوة جميلة جدا، يقول قديما الله المستعان، هذه القصة لها أوجه وسترون وستفهمون ماذا أريد منها، وإن كنت لم أذكرها من هذا الجانب لجانب موضوع القوامة. يقول كان عندي راجل صغير واخفي عن أبي، ووالده رحمه الله كان من الزهد والورع، كان الناس يعتبرون الراجل من أكبر الكبائر، كيف في واقع الجيوش الآن والمنكرات، الله المستعان. يقول كنت أخفي عن أبي، وكانت أمه معه صالحة، أنا أدركت أمه، امرأة صالحة حافظة لكتاب الله تعلم النساء، وتوفيت قبل سنتين رحمه الله، والأب توفي قبل عدة سنوات، والابن موجود والذي يحدثنا بالقصة. يقول كان عندي راديو صغير فكنت أخفي عن أبي. يقول عثر عليه والدي فحطمه، هذا الكلام قبل أكثر من 40 سنة. يقول لما حطمه يقول شاب صغير على كلام في حدود 10، يقول غضبت غضب شديد وتكلمت، يعني والده ذهب طبعا، يقول لا اتجرا ان اتكلم على ابي، لكن يقول لما علمت ان والدي هو الذي كسر الراديو بدات اتكلم من نفسه، يعني امام والدته يسب اباه، ماذا فعلت رحمه الله؟ يقول ما علمت بهدوء الا وجاءت بمحذره التي اشترى بها التمر من السوق، يقول جاءت ب10 ريالات وقالت يا ابني اهدا هذه المحذره وهذه 10 ريالات، اذهب الى السوق وأتي لنا بأب لا نريد أبوك بعد اليوم، هذا بكسر بعدوك لا نريده، اذهب للسوق واشتر لنا أب ب10 ريالات غير أبوك. يقول مش هذا أمري الأب يباعون ويشترون، خاش ليش ما يباعون ولا يشترون؟ مش هذا الأب ما يباع ولا يشترى، خاش إذا كان ما يباع ولا يشترى لماذا تتكلم على أهل هذا الأمر؟ يقول فأطرقت رأسي، ومن ذاك اليوم يقول هو حدثنا قرابة 50 سنة عمره، يعني بعد 40 سنة من القصة تقريبا، يقول ومكان لأبي واحترام في حياته وبعد مراته، ما غربت وما صرحت في وجهه، كانت تقول ذلك الأب واحد، أبوك لحق عليك بأسلوب تربوي لامرأة بسيطة لكن أكرمها الله في القرآن بهذا الأسلوب التربوي الذي جعله يبر والدي حتى وفاتهما في موقف واحد. ما أحوجنا إلى هذه المواقف، تعظيم جانب الأب وتعظيم جانب الأم. رأيت وبلغني أن بعض الآباء هداهم الله كانوا يهونون من شأن الأم، أول من دفع الثمن في هذا هو الأب بتقصير أبنائه وعصيانه له أحيانا. إذا تعظيم قدر الأب وقدر الأم من الجانبين من أقوى وسائل التربية. ذكرني أحد الأخوان قصة طريفة وجميلة وتأثيرها في المشكلات. يقول كان في أب إذا جاءت صور في البيت، ما يخلو أحد منا يدخل بيته صور جالسة مع أبنائه يقصون الصور إلا صورة تمسح. يقول يوم من الأيام نشأت بين الأب والأم مشكلة وارتفعت أصواتهما، وعندهم ابنهم في حدود 10، فقال لأبيه وأمه اهدوا اهدوا، تعلمون لماذا اختلفتم؟ قالوا ما ندري، قال يبدو أن في البيت صورة ما طمستها. يقول فذهب ووجد فنيلة من الاتباع في السوق عليها صورة، وهذه صورة محرمة لا شك. بعد الآباء هداهم الله يجلبونها لأولادهم، بل أذكر أنني رأيت أحد الآباء عليه مظهر الالتزام ومعه زوجته وعليها مظهر الالتزام يسعون في المسعى وابنه لابس فنيلة فيها صورة فنان يغني، يعني صورة فنان معه عود. ثم تكتب يا أخي لا تتق الله، أنت لا في بيت الزهر وابنك يلبس فنيلة عليها صورة وصورة مغني وأيضا كأنه يضرب العود، أين نحن؟ أين أنتم يا أخي؟ أين التزامكم؟ ففي تساهل. فيقول الأبن فذهب الابن يدور فوجد في الصندوق المخلفات فنيلة مرمية فنية أيضا، بس ما رموها ما أخرجوها ما طمسوها، فجاء بها فرحا قال انظروها فمزقها. يقول فلنتكلم الأبوان بعد ذلك، سكتا وهدأ وانحلت المشكلة. إذا المعاصي لها تأثير، فتأكيد أن في البيت معصية كما قلت من أمس، إذا وقعت مشكلة بين الزوجين أو مع الأولاد تبقى في البيت لا بد فيه معصية. يحدثنا أحد الأخوة يقول أحد تجار الرياض عنده مستودعات كبيرة، فاتصلوا بمثل هذه الأيام أو بعد العيد وقالوا له أحد المستودعات أصابتها الأرمة تفسد المستودع كما تعلمون. يقول تعرفون ماذا فعل؟ قال لهم هزلت بالشركة من أجل أن تأتي بالمبيدات مباشرة في التصالبين، وقال انظروا لعلم هذا المستودع لم يطل زكاته، لأنه تعلم قال كل المستودعات ثلاث، قالوا لا مستودع واحد فقط، قال اذهبوا ربما لم يطل الزكاة. يقول فبحثوا في الملفات فوجدوا أن هذا المستودع فعلا مسروق فلم يخرجوا زكاة تلك السنة، قال أخرجوا الزكاة فأخرجوا الزكاة، قالوا طيب نأتي بالمبيدات، لا يحتاج. يقول بعد يومين أو ثلاثة اختفت هذا. فكذلك كما قلت بالأمس أو مع الزوجة أو مع الزوج من أسبابها المعاصي. من أجل أن تستقر بيوتنا لا بد أن نتأكد هذه المعاصي أو لا. من السهل جدا يا أخي أن تحمل زوجتك المشكلات وهي تحملك المشكلات وتدفع الأطراف، وهذا سأطرقه من وجه آخر إن شاء الله فيما يتعلق بتربية الأولاد في درس قادم. إذن تفقد البيت عن المعاصي والآثام من أهم عوامل استقرار البيوت. مما أذكر به هنا أيها الأخوة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل زوجاته، يعاملهن برد ولطف. سبحان الله، كرمت عائشة إقرارا عندما كثرت الإناء في قصة حديث أم سلمة، لما أرسلت أم سلمة فتحة فيها طعام فضربتها عائشة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضرب عائشة، هل تكلم عليها أبدا؟ قام يجمع الطعام ويجمع الصفحة ويضع صفحة جديدة ويقول طعام بطعام وإناء بإناء ويقول غارت أمكم غارت أمكم. لم يرفع صوته صلى الله عليه وسلم. كان لطيف مع زوجاته، كان يداعبهن. الكلمة الطيبة يا اخوان والله تذهب ما في النفوس. يحكي لي احد الاخوة قصة جميلة، يقول ارتفعت الاصوات بين زوج وزوجته، فغضبت المرأة وقالت انا اريد اذهب لاهلي، فقامت الى جنوب الملابس وبدأت تأخذ ثيابها وتضعها في الشنطة استعدادا للذهاب لاهلها، اما يؤديها الزوج وإلا تتصل باخوانها وتذهب. يقول الزوج كنت على السرير افكر يعني مشكلة عمي، اتصلت الى اهلها لماذا حدث؟ يقول فقام بهدوء وقرب منها وقال لها كلمات جميلة جدا لا أستطيع أن أذكرها هنا. فقال لها أنت ماذا تفعلين؟ قالت سأغسل من الدلوب ملابس الصيف حتى أضع ملابس الشتاء. والحمد لله قضي الأمر الذي فيه فيه. حتى إجابتها كانت جميلة جدا، ما قالت ابعد عني، ما قالت قدمي أهلي. بعد أن أعطاها كلمتين أو ثلاث طيبة وطمأنها قال ماذا تفعلين بالثياب؟ قالت اخرج ملابس الصيف وادخل ملابس الشتاء. كانوا عالم في الوقت هذا حدود الصيف والشتاء. هكذا يا اخوان الكلمه الطيبه تحل المشكلات. لماذا الكلمات الجارحه؟ اعجبني احد الاخوه طلق زوجته بعد 4 سنوات، يقول والله طول هذه السنوات مع انها وقعت بينهما مشكلات ما سمعت مني ولا سمعت منها كلمه تكرمها او اكرمها. انت كنت معروف ان تتعلم في احسان. يقول طول هذه السنوات معنا وقعت مشكلات ادت الى الطلاق ومع ذلك لم تسمع منها كلمة جارحة. يقول ولم اسمع منها كلمة جارحة. هذه القصة سمعتها قبل قرابة 30 سنة ولا زلت اكبر هذا الرجل الى الان لان درجة عالية جدا. المشكلات وصلت الى الطلاق بعد عدة سنوات وقد انجب ابن، ومع ذلك لم تسمع منه كلمة جارحة ولم تسمع منها كلمة جارحة. سيدنا الآن بعض الآباء شوف يومي يحدثني أحد الشباب قبل أيام عن مشكلات في البيت. قلت له هل أحدهما يتكلم على الآخر؟ أولا يتكلم على أمك أو يتكلم عليها؟ لا يمر أسبوع لا يضربها، لا يمر أسبوع لا يضربها. مزوج له قرابة 30 سنة أو 25 سنة. أي حياة هذه؟ لا يا أحبة الكرام، لا والله إنسانكم بمعروف أو تسليمكم بإحسان. حفظ اللسان، البر بالزوجة، اللطف بها والإكرام، ثم يأخذ ثم ماذا ردود الأفعال؟ ردود الأفعال لها سلبيات. سأذكر لكم قصتين متقابلتين جميلتين. جاء رجل من العمل من الدوام الساعة 8 وكان متعب مع ازدحام الرياض والمشكلات وغيرها، فجاء وتغدى وأراد ينام قبل العصر، فبدأ الأولاد يلعبون. حادث من الأفضل، قال للزوجة أسكتي أبنائك، ما قالوا لأولادك؟ إذا كنت فاتح المنزل نص ساعة أنا متحملكم 24 ساعة. فقال بعد تقول هذا الكلام اذهبي بأمس طالب. غضب وطلقها. ويبدو ان طبق الطلاق ذهب يبحث عن حل لما صحى. طبعا الان هو لماذا طلب اسكات الاولاد؟ من اجل نام. الان بعد ان طلق زوجته نام؟ لا، ما نام سنه كامله وما استهنى بالنوم وليس الساعه. ذهب يبحث عن يحل له المشكله. لما صحى فاذا راى الزوجه تبكي وهو يبكي. ذهب الى عدد من المشايخ وهم يقولون خلاص طلقت الطلقه الثالثه. يبدو ان طبق الطلاق سبحان الله سدهم شخص على سماحه الشيخ عبد العزيز بن رحمه الله. يحدثني المدير مكتب الشيخ شخصيا، يقول دخل على الشيخ وقال يا شيخ الذي حدث كذا وكذا وكذا، تعال اقول لكم القصه. فيقول قال الشيخ ارسمي لزوجتك. جاء الزوجه فذكرت القصه تماما. قال هل كان غضبان؟ قال غضبان اشد ما توقع، وكان يعني مغضب. المقصود الشيخ رحمه الله وجد له المخرج وقال هذه الفرصه الاخيره ونعتبر الطلقه بالاخيره لم تقع لانه كان غضبان غضب شديد، ولكن اياك ان تكررها فقد تذهب زوجتك. قال يا شيخ يقول في مكتب الشيخ والزوجه معه. يا شيخ الان هي زوجتي؟ قال نعم هي زوجتك. فقام وضم زوجته امام الشيخ وجلسا يبكيان في مجلس الشيخ. سبحان الله، ما الذي حدث معنا هذا الأمر؟ سنة كاملة ومشكلات وفتاوى وبحث عن مسلم بسبب كلمة. المرأة أخطأ أبوها، لكن تسمع القصة الجميلة الأخرى ذكرها الشيخ سعيد نزهة، يقول دخل رجل على زوجته فأوقعت مشكلات كما تقع في بيوت، ارتفعت الأصوات، قالت الزوجة أريد الطلاق. يا بنت الحلال يا فلانة قالت ما يمكن أنا أريد الطلاق. قال أريد بكرة. قالت لا لا ما في إلا الليلة، طلقني ودني أهلي. حاول معها ما خطرت الأمور إلا حتى قال سيدي طلب خير. قال بقول لك لكن طلب خير. قال تفضل. كان يؤجل الطلاق الى الغد. قالت لا. قال طيب نحن الان متزوجين من عده سنوات. ليله واحده ما في واحده تفضل. قالت اسمحي لي الليله بس. قالت بس بكره تطلقني. قال اطلق. قالت وعد. قال وعد. اتحمل ذكر عده سنوات وتحمل كان الليله. قال لها في دعوه الله خير ولد اشترطي من فلان. لما صار الصباح ذهب للعمل، ولما دخل البيت من الدوام قال والله ما شاء الله ريحه والغداء جميل والطيب وال ايه شافها في المطبخ. قال لها فلان. قال نعم. قال تعالي ايش تريد؟ قال جيب الورقه والقلم. قالت ليش؟ قال اني وعدتك. قالت الله يسامحك حالك لا تخرجني. قلت انا غضبانه لا تستعجل. قال ما فيها انا وعدتك ما اخذ بالي. وتجلس تصيح وتحاول وتبكي وتقبله. ارجوك انك تسامحني والله انا اخطات سنت ممتعده. أخيرا أخذ على العهود والمواثيق التي أفردها مرة أخرى. هذه الحياة يا أخوان لو أننا صبرنا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. جاءني شاب وقد طلق زوجها الطلقة الثالثة وقال لي تبحث عن محرم عندي أربعة أولاد أو ثلاثة أولاد. قلت تعب عدة طلقات. دخلت الطلقة الأولى فإذا هي مشكلة. الثانية مشكلة. قلت الثالثة فدخلت عليها واتبعت الأصوات ثلاث طلقات وشعب من طلق. قالت إذا كنت رجال فلنقري بسي. والله رجال أنت طالب. قلت والله ما أنت رجال. صحيح ما أنت رجال. لو أنت رجال ما طلعت. قال يا شيخ أغضبت. لو أنت رجال أصابت بيدك. طلعت برا ساعة ساعتين ترجع. الآن ما لي مخرج فعلا. ثلاث عند السنوات فتزوجت هي الآن مع زوج وهو مع زوجة والأولاد كأنهم أيتام. هذه النتيجة الطبيعية يا إخوان. الدق والهدوء من الزوج ومن الزوجة. إذا غضب واحد سبحان الله الشيطان معنا إذا غضب واحد يسكت الثاني. فإذا هذا مما أرد إليه. واعذروني لأني أطلت عليكم معذرة. إنما أقول أيها الأخوة أيضا كل من الزوجين إن كره منها خلقا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا لازم منها خلق آخر. وأقول كذلك للزوجة يا أصدقاء لا يفرق أيضا زوج زوجة من زوجها إن كره منه خلق فرضا من خلق آخر. يا أخي الكريم إذا أخطأت زوجة تتذكر ما فيها من خير، وإذا أخطأت زوج يا أختي تذكر ما فيها من خير حتى تهدأ منه. ثم أنبه في الأخير بأن الوقت ضاق علينا إلى ملاحظتين. الملاحظة الأولى العدل مع الزوجات، وخاصة أيضا أنصح بعدم كثرة التهديد للزواج. يا أخي الكريم إذا كنت صادق تريد تتزوج ولديك من المبررات ما يؤدي إلى ذلك وتطمئن بالعدل لا أحتاج إلى سهل. كثير من الناس والرجال كثير من يستخدم هذا السلاح. ساعة تزوج ساعة تزوج ساعة تزوج. وعجبتني امرأة من النساء كانت رح تزوج وما تزوج فقط الصلاح الذي بيد حاله فما انفع هذا التهديد خطأ. الثانية إذا تزوج الإنسان أو إذا كبر زوجة منه يحفظ ولدها. يا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة رضي الله عنها وقد تزوجها وعمرها 40 سنة وعمرها 25 سنة ثم ماتت رضي الله عنها في آخر سنوات البعثة ثم تزوج بعض الشابات وأسرهن عائشة رضي الله عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا لخديجة حتى بعد وفاتها رضي الله عنها حتى أن إذا جاءت حالة أختها بشرها النبي صلى الله عليه وسلم وفاء لأختها. وبعض الأزواج عذاب الله إذا كبرت المرأة بدأ يعلق وبدأ يطلق الكلمات أو أن تزوج أو لن تزوج. لا ينبغي يا أخوان لابد من الود. حتى عائشة غارت عائشة غارت من حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة. قالت وما لك من امرأة حمراء الشقين يعني تقطعت أسنانها في رواية قد أبدلك الله بخير منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبدل إلا بخير منها. مع أنه قال أحب النساء له عائشة صلى الله عليه وسلم لكن كان حبا لخديجة واحتراما لخديجة في حياتها ولم يتزوج عليها وبعد وفاتها وهي في ميتة حب وود ويعطي صديقات خديجة. فيا أخوة الكرام بعض الأزواج إذا كبرت زوجة بدأت تعليقات أنت فبقى. إذا قال فيها عجزت عن الشرط لماذا هذه التعليقات التي لا قيمة لها؟ لماذا؟ أختم بقصة حدثني بها أحد الأزواج أسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأحسن أولادها. يقول تزوجت هو مسوي ثلاث زوجات الآن. يقول قلت زوجاتي الثانية والثالثة إذا أي واحدة منكم تريد الطلاق ما في داعي تحرج نفسها تأخري تقول لي الطلاق. تسيء لفلانة الأولى يكفي أن تسيء لها ولو لسبب، فأنا أفهم أنها تريد الطلاق وسأطلقها مباشرة. نعم، مع أن الواحدة شابة والثانية أكبر منها وأم الأولاد كبيرة. قال أي واحدة منكم تسيء إلى الأم الأولى فأنا أعتبرها أنها تريد الطلاق وسأطلقها فورا. فوضع قرار صارم في البيت لاحترام الكبيرة واحترام الأولى. هكذا يجب أن نكون، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو عمل الرجال. أما الذي يحدث فلا ينبغي. فأقول أيها الأخوة، المسؤولية مشتركة على الزوج والزوجة، في تقصير من بعض الأزواج وفي تقصير من بعض الزوجات وهو كثير. وقلت في أكثر من مناسبة وأكلم النساء الآن، أكثر ما وجدت سبب تعدد الزوجات من الزوجة نفسها، لأنها تقصر في حق الزوج بعد عدة سنوات، 15 سنة من ذلك تهمل فتتساهل في حق الزوج. الزوج أحل الله له أن يتزوج، من حقه أن يتزوج. فوصلت إلى قناعة أن بدون مبالغة لو أقول لكم 50 إلى 60% من أسباب الزواج سببها تقصير الزوجة. وكنت دائما أقول لكثير من الزوجات أنت السبب في زواج زوجك. تأتي تقول لا ما قصرت ما قصرت. وأنبه هنا لملحظ مهم جدا، بعض النساء هداهن الله إذا تزوج رجل بدأت معي اللعنة عليه ويدعون عليه ويقولون فلانة ما شاء الله ما قصرت، وفلانة وفلانة كيف يتزوج عليها. مرة من المرات سمعت نساء يتحدثن بهذا الحديث عن امرأة، فسألتهن سؤال محدد، قلت أنتن الآن تقولين أن فلانة ما قصرت ليش يتزوج؟ قال نعم. قلت لاحظ، قال لا أريد أحد يسأل عن عدم تقصيرها في البيت أو في المطبخ، يمكن أعلمنا ذلك، لكن إذا أغلق الغرفة، إن كنا تعلمنا ماذا يحدث داخل الغرفة والله ما تستاهل هذه المرأة. إذا كانت تخبركن ماذا يحدث فهي لا تستاهل، وإن كنا لا تعلمنا ماذا يحدث فما يدركنا أنها ما قصرت. بعض الأزواج يقول لي إذا دخلت الغرفة قامت تصلي. لا يا، حق الزوج أولى من تصلي. يقول أجلس أن تضع ساعة نص ساعة تصلي. تصور هذه وهي مسلمة، لكن قصرت في حق الزوجة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن لو طلب رجل زوجته ولو كان على تنور أن تجيب دعوته. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على زوجة زينب وهي تعجب أو كان معها ضريعة لها فقضى حاجته ثم رجع الى اصحابه صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي احيانا تدعو بعض النساء على الازواج تقول ما قصرت لها، وما ادري ما قصرت او ما قصرت. اذا اشياء اقول كثير من الزوجات، ما اقول كل الزوجات لا يجوز الظلم، اقول كثير من الزوجات سبب زواجي وتعدد ازواجهم تقصيرها واهمالها. حتى اذكر القصه، يقول واحد مثلا دخلت بيتي فقلتني امراه فقلت مؤمنه فتزوجت. يقول جئت ازور البيت بعد كم يوم فقابلتني امراه جميله فقلت لها لح تبقى يا مره تبقى يا مره ما تبقى. طيب هي زوجتي الرجال كذا ما تزوج. بعض يقول أنا أفرح، يقول أنا أفرح بمناسبات الزواج وغيره. تقول لماذا؟ إحنا والله ما نفرح. يا أخي تذهب المرأة لا حتى أشوف زوجتي جميلة ولا المناسبة. ما أراها جميلة إلا لك تبغى تذهب الزواج ولا المناسبة. مرة أخرى لا أعلم. أقول توجد من النساء من هي مهتمة بزوجها، بل يقول لي والله بعض الإخوان دخلت على زوجتي فإذا هي متجملة. فقلت إلى أين تريد أن تذهب؟ قالت ما أريد أن أذهب، يعني ما تريد أن تجمل. وأقول أيضا في خطأ كلنا واقعين فيه الرجال. هذا نتصور أن الواجب التجمل على الزوجة، لا يا أخي، الزوج هذا التجمل في حدود الجمال، جمال الخلق وجمال المنزل. المرأة تحب أن ترى زوجها جميل، تحب أن ترى متطيب، ترى أن شكله نظيف، كلمته طيبة، خلقه طيب، الجمال المعنوي والجمال الحسي. نحن نقال للزوجات بأن تجملنا لها نفس ما نبالي نحن، أجل تسوى الثياب، أجل شعره مكشف، لا يا أخي الكريم، هي تحب كما أنك تحب. كما انها يشد نظرها المنظر الحسن وكذلك انت يشد المنظر الحسن، فتجمل لها في حدود جمال الرجل لا جمال المراه. الرجل له جمال، ان الله جميل يحب الجمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابه وكان الرسول يعنى بمظهره ويعنى بشكله في حدود دون التكلف ودون الاسراف. في هذا تستقيم الحياه. وكلمه اخيره، احترام اهل كل من الزوجين من اقوى وسائل دوام العشره. احترم أهلها تحترم أهلك، وأقول للمرأة احترمي أهلها يحترم أهلك، وإلا فلا يلومن من قصر في ذلك إلا نفسه. حتى لو الملاحظات على أهلها يا أخي لا تحبس، وحتى هي لو لها ملاحظات على أهلك لا تقول لك ذلك ولا تبديه أمامك، لأن رجل مشاعرك ويؤثر فيك. فلتعاون الجميع باحترام الأهل، كل نحترم أهل الثاني ويصلهم ويزورهم حتى لو في نفسي بعض الشيء. من أكثر المشكلات التي وجدت الآن تسبب انحراف الأبناء أو مشكلات الأبناء في البيوت الخلاف بين الأبوين، أي الزوجة زوجة حيث تربية الأولاد. تجد الأم لها منهج والأب له منهج حتى لو كانوا من الطيبين، وخاصة الآن مع التعليم من الآباء والأزواج على أنه ما تحلل من الزوجة. بعض الزوجات تنتظر أشهر لتبين لزوجها بعض أخطاء التي وقعت. فإذا جاء الوقت المناسب وجاءت الفرصة قالت على استحياء وبكلمة طيبة: يا أبا فلان، أخطأت عليك الوقت الفلاني، أو أخطأت على الأولاد في اليوم الفلاني. يكون يتقبلها وبطريقة مناسبة. بهذا نستطيع أن نتجاوز، لأن ما هو الهدف يا أخي؟ أليس كل واحد منا آباء وأمهات رجال ونساء نتمنى السعادة لأنفسنا ولزوجاتنا ولبيوتنا ولأولادنا؟ إذا كان كذلك يا أحبتي الكرام يجب ننتظر. أعطيكم مثال عملي بسيط. الآن لو ذهب مريض إلى الطبيب وقال له الطبيب: أنت تحتاج إلى عملية، هل يجب عملية مباشرة؟ قد يقول انتظر. أحيانا يخضع لعلاج مبدئي لمدة شهرين أو ثلاثة ثم يجب له العملية، وقد تكون عملية عادية تجرى بوقتك عملية زائدة. إذا تختلف العمليات، أحيانا قد ينتظر حتى يهيئ الجسم من أجل إجراء العملية قرابة سنة. يقول الجسم لا يتحمل هذه العملية مع أنه يعاني منها، ويعطى علاجات مسكنات ويعطى علاجات جانبية حتى يرى الأطباء أنه قد تهيأ لإجراء العملية فيجرون العملية. فستنجح، لأنه لو أجروها في أول الوقت لحدث قالت أحمد عقباه وربما يموت أو يضر. كذلك العلاجات والمشكلات الأسرية، فهل نحن نعود أنفسنا على ذلك؟ كل واحد منكم يسأل نفسه. أنا أقول قل أو أخي لا يخلو بيت المشكلات. هل أنتم فعلا تنتظرون الشهر والشهرين والثلاثة والسبب في بعض المشكلات حتى تخبروا زوجاتكم، بل حتى أبنائكم كما سأذكر بعد قليل؟ إذا هذا من وسائل العلاج. إذا الاتفاق بين الأبوين، بين الزوج والزوجة، من أقوى وسائل التربية حتى يرى الأبناء الصفاء والهدوء والسكينة بين الأبوين. وإن كان ولا بد فإياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تكون بين الأولاد، وإلا فلا تلوموا إلا أنفسكم. ومع ذلك قد يقع خطأ من الأب أو المرأة لا يشاركه الآخر، ينسحب الطرف الثاني، ينسحب أحد الطرفين. أيضا مما أقول هنا أيها الأخوة، من المهم جدا ترسيخ مبدأ مراقبة الله جل وعلا في نفوس الأولاد. وأحلكم على قصة لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. تكوين مبدأ المراقبة عند الأولاد من أقوى وسائل التربية. كيف؟ من الأخطاء التي يقع فيها الآباء أنهم يركزون على أبنائهم أن لا يخطئوا أمامهم، ولكن يخطئون إذا غابوا. مثلا أذكر أن بعض الآباء يقول: كنت موجود يصلي أولادي، إذا غبت ما يصلي أولادي. هذا خطأ في التربية، لأنه لو أشعرهم أن الصلاة لله وليست له ما تغيرت الحال. بعض الآباء أبناءه أمامه لا يفعلون شيء، لكن إذا غاب هذا البيت قد يؤذون الحارة والجيران. هذا خطأ. تقوية مبدأ المراقبة من الله جل وعلا كما في قصة لقمان. وبالمناسبة أحيلكم على قصة لقمان من أجل دراستها، فهي قصة عظيمة فيها من الآداب ووسائل التربية التي لا تقطع. من الأشكالات الموجودة هي قضية التناقض بين القول والعمل وفقدان القدوة. أبناؤكم يا أحبتي يريدون أن يروا مصداق أعمالكم ولو لم تتكلموا. أما أن الأب يقول لابن افعل وافعل وافعل وهو لا يرى في أبيه هذا الفعل، وكذلك الأم، التنظير لا ينفع. قضية التنظير، أذكر رجل توفي رحمه الله كان ينصح ابنه عن التدخين ويدخنه، فإذا خرج، هذا كلام قديم عندما كان لم يكن متيسر الدخان بالمقالات، كان إذا أراد الإنسان يبحث عن طريقة صعبة للوصول إليه فيأتي أبناؤه ويبحثون عن أعقاب السجائر التي يرميها أبوهم ويدخنونها، لا يدخنونها أمام الأب، لأنه ما ننفع أن نقول لا تدخن وهو يدخن أمامهم. موضوع الآن منتشر عند الناس قضية الكذب. قد تقول أن الكذب، نعم الكذب كذب، أبسط شيء يتصور بعض الناس أنه يسير وهو ليس يسير، يطرق الباب شخص فيقول الأب: قل والدي غير موجود. يروح الطفل ويقول والدي غير موجود. صرف هذا الرجل وقع بهذا الكذب، أو بالهاتف يقول والدي موجود، قد يقول بل من هو يعرف أنه يقول قل غير موجود، بدل أن يعتذر بعذر يتخلص منه ولو بالتورية يصرح بالكذب. ففي هذه الحالة الولد ينشأ عنده قضية كبرى، وهي أن أباه يكذب، أن والده كذاب. خلاص إذا تغسق على الطفل أن والده يكذب أو أن أمه تكذب، الله المستعان، يصعب أن يتولى تربيته كما ينبغي. وهذا متساهل في الناس الآن، موضوع صرف بدل طرق الباب او من على الهاتف. المشكله اكثر من الخطا في موضوع المصرف، اترك او ابناء الذين يستمعون او غير ذلك. فالحذر الحذر في موضوع الكذب او اي خطله من الخطان محرم. ويا اخوان، هؤلاء الاطفال امرهم عجيب. يحدثني احد الاخوه قصه حدثت قريبا. يقول احد الاشخاص: عندي في البيت فيديو ما يطلع عليه الأولاد، فيقول جئتهم نائمون، وكان يقول الأب هداه الله، يقول كنت يعني مقصر أو منحرف الحقيقة كما يقول هو، يقول جئت والأولاد نائمون فدخلت وشغلت الفيديو على شريط، يقول فجأة فتحت ابنه لي عمره 5 سنوات، فتحت الباب، فتحت من النوم وفتحت الباب، قالت له يا أبتي عيب عيب عيب، أطرق سكرت الباب ورجعت لعمل. يقول جئت إليها أغلقت الباب وعلى طول يقول أغلقت الفيديو، فجئت إليها فإذا هي نائمة، قلت خلاص لن أذهب إليها ما أريد أوقظها. يقول ذهبت إلى العمل الساعة 1 تتصل بي زوجتي تقول لي تعال بنتك مريضة، يقول أخذتها للمستشفى مغمى عليها ثم ماتت. ثم استقام هذا الرجل استقامة عجيبة جدا على يد هذه الطفلة التي عمرها 5 سنوات، وقد تكون من تأثير تربية أمها أمها صالحة، فهي عمرها 5 سنوات وكانت آخر حياتها آخر ما سمع والدها منها هذه الكلمات الثلاث فقط عيب عيب عيب، لأن فتحت الباب على مشهد سجل وعمرها 5 سنوات. إذا هؤلاء الأطفال يفهمون يدركون يكون صلاح البيت على أيديهم. نعم، بل ذكر أحد الأشخاص قرأ في مجلة العام الماضي المدينة رجل استقام وصلب يا أخوان على يد ابن له أبكم أبكم عمره صغير جدا، يقول أنا ما أصلي يقول الأب، يقول ثم ينهى علي إلا أذهب إلى الحرم، يقول أذهب إلى الحرم أجلس على باب النظر حتى يأتي المصطلح، والطفل صغير، يقول سبحان الله استمر الولد وهو أبكم ينصح الأذان وبحركاته حتى استقام الأب استقامة أصبح مضرب المثل الاستقامة على يد أحد أبنائه الأقل وهو أبكم. فيا أحبتي الكرام هؤلاء يدفعني إلى أن أقول إياكم كتساهلوا في موضوع الصغار. من الأخطاء التي نحن واقعون فيها أن الإبن عمره 2 أو 3 أو 4 ما يفهم، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح والله يا أخوان، إنهم يفهمون أعمارهم أقل من 2 سنوات ويدركون إدراك عجيب. حتى أذكر قصة قريبة يقول لي أحد المشايخ، يقول جاء واحد وجالس زوجته ابنه وبنته يقول أعمارهم 3 سنوات و4 سنوات هذا الحدود أو 5 سنوات ما تجاوز 5 سنوات، فيقول جاءوا لأبيهم ولأمهم قالوا يا أبانا ويا أمنا كيف شئنا، طبعا ما راد صعب على الأب لهم، قالوا ذهبنا إلى خوالكم وجبناكم ورحنا بكم إلى آخر يعني. فعاد يقول انتفت الولد على أخته يقول نعلمهم شلون جينا ولا نخليهم في عماهم. نعم، تصوروا يعني بهذه الحالة، يعني هم يرون أنهم فاهمين أنا ما فاهمين شلون جاءوا، فنحن نتصور هذا الطفل ما يفهم، غير صحيح يفهم لكن قد لا يتكلم، فهؤلاء لا يصوروا ما يفهمون لا ينفذون، يفهمون لكن قد لا يعبرون. يقول لي أحد الإخوان يعني نستعمل أننا ما نتعامل مع هذا الطفل، يقول أحد كبار المشايخ العقيدة، أحد كبار المشايخ العقيدة ولا أريد أذكر اسمه لأن أنتم تعرفونه جميعا، يقول ذاهب إلى شيخي وهو المشرف على إنتاج الدكتوراه، يقول ففتح لي ابنه الصغير الباب، ابن صغير جدا، قال لي قلت أين هو أبوك؟ أبوك قال في البيت، قلت له نادر، قال لا حتى تجيب على سؤالي، يقول قلت له طيب ما هو سؤالك؟ كان في قطة عند الباب، قال لماذا القطة أبيض على أسود؟ يقول قلت الحين أنا قلت نادر أبوك، قال ما أنا نادر حتى تجيبني ليش القطة أبيض على أسود؟ فكرت ما أدري جاوبت ما أدري، قال أجاوبني لماذا؟ قال لأن الله خلقها هكذا. إلى الله يقول والله هذا الطفل هو أستاذ عقيدة وأولد أستاذ عقيدة علمه هذا الطفل صغير جدا. نعم، بس ربنا خلق هكذا يقول، فهؤلاء يفهمون ويدركون لكن قد لا يعبرون. إذا أردتم أن تعرفوا انظروا إلى جلساتهم مع بعض، إذا جلس أطفال مع بعض 2 أو 3 أو 4 اسمعوا إلى حديثهم انظروا كيف يقولون، والله يقولون عجب. لماذا أقول هذا الكلام؟ بعض الآباء والأمهات يتساهلون، بل حتى بلغاني يتساهلون في قضايا حتى في موضوع العورة وموضوع أشياء ينبغي ألا يعلم عنها الأولاد. سمعت بأذني من بعض الأشخاص تجاوز 30 الآن عمره، يقول والله أنا أذكر وأنا صغير جدا أنام مع والدي في غرفة أشياء حدثت بينهم كل ما تركتها التحقيق، وكان معهم مبصير عنده في الغرفة أرعيب أخوان إلا هذا صغير جدا، يقول والله أذكرها بالتفصيل. نعم، والليلة منظمة ما في كهرباء، يقول ما عندنا كهرباء ولا شيء، لكن سمع كلام ففهم ما وراءه وهو صغير جدا. جلس مرة بعض الأطفال يتناقشون لما كبروا، طبعا رجالهم كم تذكر من عمره؟ فوجدت أن بعضهم وأنا شاهد على هذا يذكر قضايا وعمره حدود 3 سنوات، هذا وعمره فوق 40 لا يزال يذكر أحداث فعلا ثابتة. نعم، وعمره حدود 3 سنوات أو أقل. إذا هؤلاء لا تتساهلوا فيهم، يفهمون ويدركون وحقيقة يتأثرون لكن قد لا يعبرون. بعض الآباء هم الله يتساهلون، بعض الأمهات يتساهلن، قد يرى الأولاد أو يسمعون أمور لا تنبغي، ولذلك جاء الأدب مع الأولاد والصغار فانتبهوا لهؤلاء الأطفال حتى ينشأوا نشأة طيبة ومباركة أصلح الله أولادنا وأولادكم. من الأكبر الأخطاء موضوع الثقة بين الإفراط والتفريط. بعض الآباء يعطي أبنائه ثقة أكاد أقول مطلقة، وبعض الآباء أبنائه بالعشرين سنة أو 15 سنة ولا يثق فيهم، وهؤلاء أخطأوا وهؤلاء أخطأوا. خذ المثال، يحدثني أحد الإخوان يقول في شخص قريب منذ سنوات سرق عليه جاره، وقال له إني رأيت ابنك سرق من سيارتي 4 قروش، يوم كانت 4 قروش تذكر لها قيمة. يقول ماذا قال لي الأب؟ قال أنت إن أجل 4 قروش أبت ابني لا يفعل، وابني طيب الحمد لله، لكنك أن تتهم أبنائي ثم بدأ يجال أن الابن بالحق والباطل، بل بالباطل بالحق. يقول قلت له يا أخي الكريم والله ما جئتك من أجل 4 قروش، لكن أخشى الذي سرق 4 قروش بكرة يأخذ ريال ثم يسقط 10 ريالات. قال ابدا، اولادي الحمد لله انا واثق فيهم واولادي فيهم، ودافع عن ابنه مدافعه غير عاديه. يقول قلت له جزاك الله خير وانا نافع لك في امان الله. يقول انتقلت من الحاره الى حاره اخرى في الرياض. يقول بعد الحدود هذا الكلام كان الابن طلع 6 سنوات عمره، وبعد عده سنوات قرات بيان لوزاره الداخليه فاذا هو قتل بعض المجرمين. فقرات على العاده، يقول فاذا اسم هذا الولد احد المجرمين سطع على مؤسسه تجاريه وأظن ما فعل، فأعتبر قاطع طريق فقتل. فيقول جئت لأبيه معزيا، قلت له أنا جئتك معزيا لا شاملا. قال عالا تذكر 4 قروش؟ أنا قال أنا أخطأت الحقيقة وردت سامحنا. يقول قلت أنا سامحت، لكن تساهلت ال4 قروش لما نصحتك أدت إلى أن سطع على مؤسسة تجارية واعتبر من حدود الشرابة وليس الطريقة فقط، قد يكون قتل أحد مع لأنه قد يكون قتل ولا كما يقتل فقتل. حقيقة قصة مؤلمة ومؤثرة. الناس بين إفراط وتفريط، وبعض الآباء لا يستئذن، وهذا خطأ أيضا، هذا خطأ. لكن يجب أن تعطي شيء من الثقة وتحاول أن تجعل له مكانه، لكن راقب مراقبة عن بعد وبهدوء، وإن شاء الله أقف مع موضوع المراقبة والفرق بينها وبين التجسس. في خطأ المراقبة مطلوبة والتجسس خطأ على الأولاد، هذا خطأ تربوي يقع فيه بعض الآباء هداهم الله. سأقول انتبهوا موضوع الثقة بين الإفراط والتفريط، فأعطوا أبنائكم من الثقة ما يستحقون، لكن لا تبالغوا ولا تزكوهم فيقع الخطأ كما وقعت أحداث كثيرة. حتى رأيت من يسرق بل بلغ منذ فترة قريبة جدا وليس بعيد من حارتنا في هذه المنطقة، سرق من والده مبلغ ضخم. نعم كانه يتساهل الأب. ويحدثني بعض الأولاد يقول كنا ونحن صغار نسرق من والدنا ووالدنا لا يدري، لأن لما تكون الثقة في غير موضعها يفعل خلل، فتحتاج توسط الاعتدال. ثقة معتدلة لا تعطي الثقة المطلقة، ولا أيضا تحرمه من الثقة فيظهر أكثر شخصية مائعة مخزوجة لا تكفي نفسها، ده كبير النهر لها. بعض من الآباء ينهر ابنه ويضرب ابنه ويتكلم على ابنه، أنت ما تفهم، أنت ما تعرف، أنت حتى يخرج الولد مهزوز ضعيف لا قدرة له، لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يواجه الناس، لأن والده لم يربي على الثقة وعلى القوة. والعكس، من يعطي ابنه الثقة المطلقة فهو لا يزال تغير على حقه. الاعتدال بينهما من أقوى وسائل التربية. أيضا مما أذكر به هنا أيها الأخوة بما يتعلق بالسطح والعفو، وهنا سأذكر المثل مع أولادنا وهو ما يتعلق بأسلوب التعامل مع مشكلات الأبناء ومع مشكلات الزوجة ومع مشكلات الزوج أيضا. ما علاقة ما قرأ الإمام بموضوعنا؟ العلاقة مباشرة. وجدت أن من أكثر أسباب المشكلات وتفاقم المشكلات هو الاستعجال والغضب والرد بدون تروي بين الزوج والزوجة، قد يؤدي إلى الطلاق كما تحدثت قبل ليلتين. ومع الأولاد وتخرج مشكلات حتى كثير من الأبناء وجدتهم يكرهون آباءهم، وهذه قضية أيها الأخوة خلاف الطبيعة وخلاف ما فطر الله جل وعلا عليه الإنسان، لأنه فطر محبة الولد لوالده والوالد لولده حتى بين الحيوانات وبين الدواب، ومع ذلك يوجد أبناء يكرهون آباءهم أو يكرهون أمهاتهم، وهناك آباء يكرهون أبناءهم. إذن هذا خلاف ما فطر الله عليه الناس. ما السبب في ذلك؟ أسباب كبيرة لا أستطيع أن أحصرها بسبب واحد، ولكن من أبرز الأسباب عدم وجود الحكمة في معالجة ما ينشأ من أخطاء أو ما سأتعرض له بعد قليل من موضوع العدل وغيره. القضية هنا أيها الأخوة ادع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سبحان الله يا أخوان، الذي بينك وبينه عداوة يعني عدوة، ليس ابنك ولا زوجتك ولا زوجك، ادفع معه بالتي هي أحسن بالكلمة الطيبة، فتصبح أنت وإياه كأنه ولي حميم صديق قريب شديد نديم، والذي يحدث داخل البيت الذي فطر على المحبة والأخوة، ومع ذلك يصبح هو العدو. ما السر في ذلك؟ لأننا لا ندفع بالذي هي أحسن، لأننا في الحقيقة كثير منا يدفع بالذي هي أسوأ، مع زوجته أو الزوجة مع زوجها أو الأب مع أبنائه أو الابن مع أبائه. ولو أننا أخذنا بهذه القاعدة، لأنها قول الحق سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، ومع ذلك فلو أخذنا بدفع بالتي هي أحسن لوجدنا هذه الآية. نجد أيضا في سورة الشورى السورة الثانية ذكر الله جل وعلا جزاء سيئة سيئة مثلها، لكن في آخر الآيات أنا نريد أستر عليكم، قال ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وفي السورة التي قبلها يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ألا تريد أن تكون من أصحاب العزائم؟ ألا تريد أن تكون ذو حظ عظيم؟ تكظم غيظك وتعامل برفق مع أبنائك. لا أقول إذا كان الله يطلب منا التعامل حتى مع الكفار، يقول فاصفح عنهم وقل سلام. يصفح عنهم عن أبنائه عن إخوانه عن جيرانه لا عن مشركه. سبحان الله، الله جل وعلا في هذه الآيات يأمر بدفع التي يحسن مع العدو، ويأمر بالصفح عن الكفار، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. ونحن الآن في هذا المجلس نطالب يا أحبتي الكرام بالصفح عن أبنائنا، عن زوجاتنا، عن أزواجنا. بالنسبة للأخوات، لو والله تعاملنا بهذه القاعدة والله لتغيرت أحوالنا. لماذا؟ أقسم ولا أتردد في قسمي، لأن هذا قول الحق سبحانه وتعالى، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كيف إذا كان ابنك؟ كيف إذا كان زوجتك؟ كيف إذا كان زوجك؟ ماذا تكون النتيجة؟ يقول أحد الإخوان تجربة مر بها في حياته، ما يخلو الواحد منها من مشكلات مع الناس فقط في داخل بيته مع زوجته. يقول وأخذت قاعدة قاعدة في حياتي أنني أصفح عن كل من أساء إليه. يقول وجدت هذا أيضا ما يكفي. يقول بدأت إذا أساء إلي إنسان أجلس فترة طويلة وأنا أدعو له ولأولاده ولعائلته. يقول والله إنني أحيانا أقص من الدعاء ما لا أقص والدي. يقول سبحان الله وجدت في حياتي وهذا الرجل، قد الله يبارك في أعمالنا وأعمالكم، ثم فوق الخمسين. يقول وجدت عجبا والله، يقول يمر في حياتي أشخاص لا أتصور أن نلتقي مما قد تحدث من مشكلات، فإذا هم كما قال الله جل وعلا كأنه ولي حميد. يقول إن بعضهم ما تمضي ساعات، ما هو من أبنائه لا من آخرين، يقول ما تمضي ساعات إلا يأتون يعتذرون دون أن أتكلم وبدون أقول شيء. مباشرة إذا حدث الخطأ منهم أو ساءت الأمور أبدأ ألتجئ إلى الله جل وعلا وأصلح عنهم، ثم أبدأ أدعو لهم ولأولادهم ولعوائلهم. يقول ما تمر الساعات أحيانا إلا يأتونهم يعتذرون وإلى الأمر ينقلب. وهذا قول الحق سبحانه وتعالى. ألا نطبق هذه القاعدة مع أبنائنا؟ ألا نطبقها مع زوجاتنا بالصبر والحلم؟ وتنحل الأمور أيها الإخوان، ولكن هذه درجة عالية. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. مشكلتنا أن أسلوب القوامة وأسلوب السلطة الأبوية يدفعنا لدفع من الشيطان بأن ننتقم أو نرد، ونتصور أن هذا هو الانتصار. لا والله ليس هذا هو الانتصار. ليس الشديد بالسرعة، أي ليس الشديد الذي يقطع الناس. إذا من هو الشديد يا رسول الله؟ يقول الشديد من يملك نفسه عند الغضب. إذا انتقل من هذه النقطة وأكبر عليها لأهميتها، وذكرت لكم قبل ليتين أو ثلاث قصتين كلها سمعتها بإذني من أخويني من طلاب العلم. واحد مع زوجته وواحد مع أولاده، يقول إذا أخطأ أولادي يقول لا أرد عليهم مباشرة، أتهم نفسي وأخرج أستغفر وأذهب لنفسي أو لغرفة. يقول سبحان الله تنحل المشكلة خلال ساعات بدون أن أبدأ أي جهد. والثاني كما قلت لكم قبل أيضا عدة ليالي يحدثني بنفسي منذ فترة قريبة، يقول تخابطت أنا وزوجتي فخرجت إلى المسجد مغضبا، ما استطعت أجلس في بيتي كذا بما جلست في المسجد لم يستقر لي المقام. يقول رجعت أرى شيء يدفعني دفعا إلى البيت، فلما دخلت البيت فإذا زوجتي تبتسم قالت أنا على ثقة أنك سترجع. قلت لها لماذا؟ قالت جاء بك الاستغفار. قلت كيف؟ قالت منذ خرجت أنا أستغفر وأتوب إلى الله بما أخطأت معك فردك الله إلي. يا ليتنا نفعل هذا، يا ليتنا نفعل مع أبنائنا. إذا كان الله يطلبنا مع أعدائنا، مع من يخاصمنا، مع الكفار، ألا نطبق هذا مع أبنائنا؟ وأبشروا بالخير، وتجدون النتائج الباهرة العجيبة والاستقرار النفسي في حياتهم. ولكن دربوا أنفسكم، مرنوا أنفسكم على ضبط ألسنتكم، على ضبط أعضائكم من الزوج والزوجة والأب والابن، وستنقلب حياتكم بإذن الله إلى سعادة ولو حدث لها بعض المراقبات. قلت لكم سأقف مع موضوع المراقبة والتجسس. الناس في هذا الموضوع بين إفراط وتفريط. بعض الناس خوفا من أن يقع بالتجسس على أولاده أهمل مراقبتهم، فتركهم يذهبون ويسرحون ويمرحون ولا يعرف أينهم، وهذا خطأ عظيم يؤدي إلى فساد الأولاد. والنوع الثاني مع كل أسف بحثهم على مراقبة أولادهم وملاحظتهم وقعوا في التجسس. كيف التجسس؟ تجده يتجسس على أولاده، تجده قد أحيانا يكلف بعض الأولاد إذا أخبرتني ماذا فعل أخوانك أعطيك جائزة، فتنشأ العداوة بين الأولاد وينشأ الحقد. والله سبحانه وتعالى نهى عن التجسس حتى على الأولاد، ولا تجسس. طيب ما الحل؟ في فرق يا أخوان بين المراقبة والتجسس. المراقبة أي مراقبة أولادك عن بعد، أن تعرف ماذا يفعلون، لكن لا تتجسس عليهم. بل سمعت أمس وقبل أمس أحد الآباء يقول أثناء هذه الكلمات، يقول إذا دخلت بيتي فتحت الباب ولاحظت أن الأولاد يتصرفون تصرف غير مناسب، أغلقت الباب بسرعة حتى لا يعلمون أني جئت، ثم أقدم مقدمات قبل أن أفتح الباب ليعلموا أنني قدمت فيكفوا عما هم فيه. يقول حقق نتائج عجيبة جدا في بيته، بينما بعض الآباء ربما يتغافل أولاده ليريهم أنه رآهم. هذا ليس أسلوب تربوي، هذا أسلوب خاطئ وله نتائج سيئة، وخاصة ما قلت أسلوب تجسس. لا، دع أبنائك يعرفون أنك تحس بواقعهم وأنك تعرف أمورهم، وستأتيك الأخبار، ستأتيك من أنباء من لم تزوجي، أسمع ستأتيك من الزوجة من الجيران، أنت سترى، يكفي إذا عرفت ما ترى، لكن ما لا ترى، إذا فرح أولادك ما بقي إلا ما لا ترى فتستر خيرك. هذا يا أخبار أسلوب عجيب، أسلوب راقي، لكن أحيانا من الحكمة أن لا يدري ابنك أنك مكتشف المعصية وعالجها من بعد، إذا استطعت أن تعالجها من بعد فهو أولى، إذا ما استطعت فلا تفعل مباشرة، ما أقول لك، لا، لكن في طرق وأساليب. إذا هذا موضوع المراقبة وموضوع التجسس، فالتجسس خطير ويفسد الولد أيها الأخوة. بينما المراقبة أن يعرف الابن أنك تعرف أين ذهب وأين جاء وتعرف شؤونه وشجونه وتطل عليه. أذكر قصة جميلة جدا حدثني بها أحد كبار المشايخ، يقول كنت عند الشيخ محمد قطب حفظه الله وإياه. يقول هذا الشيخ حفظه الله، وكان الشيخ محمد قطب يشرف على رسالته في موضوع العقيدة. يقول أنا جالس عند الشيخ نتناقش في مسائل العقيدة في الرسالة. يقول عنده ابنه أحد أبناء حفظه الله صغير جدا ومعه لعبة يفكك فيها. يقول نحن في حماس النقاش في الموضوع، فجأة قام الشيخ محمد قط وقطع النقاش وذهب إلى ابنه وجلس عنده وقال يا ابني لا، ما تركب اللعبة هكذا، اللعبة تركب كذا وكذا وكذا. يقول أنا غلط غلط شديد يعني، حين أنا في مسائل العقيدة ومسائل الأمة يروح يصدق لعبة ابنه، لكن يقول أدبي مع الشيخ دعني أسأل. يقول انتهينا من النقاش. قلت يا شيخ أنا لفت نظري أمر، نحن في نقاش الآن ومسائل العقيدة، أنت تقطع هذا مباشرة للابن تقول تخبره كيف تركب لعبته؟ قال نعم أفعل ذلك في أمرين. أولا من أخطر الخطأ أن يشعر الابن أن أباه لا يهتم بشؤونه، قال هذه اللعبة أما تصلحها الولد أهم من القنبلة النووية عند الذين يسمعونها، هذا أكبر هم عنده، قال همه أكبر شيء عنده. وثانيا يريد يشعر أنني وأنا مشاغل معك منتبه لله، هذا المراقب منتبه له ومهتم به. تعالى أنا رأيت أبنائها أصلحهم الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني تربية وخلقا، أسأل الله يصلحهم ويصلح أولادنا وأولادك. إذا هكذا تكون المراقبة شيء والتجسس شيء، فانتبهوا للفرق بين الأمرين واعتدلوا في هذه المسألة. حفظكم الله ورعاكم وأصلح أبناءنا وأبناءكم. في قضية مهمة شائكة الحقيقة، ما أدري، أسأل الله أن يوفق للتعبير عنها. هي موضوع بعض الآباء هداهم الله في أسلوبهم مع أبنائهم، وبعض الأمهات تريد تمنع المهابة في أولاده أو الخوف، فتجد كأنه قوي وبطل وشديد على أبنائه. هذا أسلوب الحقيقة فيه خلل كبير. هناك ثلاث عناصر انتبهوا لها: الحب والخوف والمهابة. الحب وحده لا يربي، والخوف وحده لا يربي. إذا من الذي يربي المهابة؟ المهابة هي مزيج من الحب والخوف، ليست حبا فردا ولا خوفا فردا. الخوف وحده يجعل الأبناء يهربون أمامك لكن يتصرفون من خلف ظهرك. الحب وحده يجعل الأبناء لا يهربون والدهم، يحبونهم لكن لا يهربونهم، لا قيمة لا عندهم من هذه الناحية، لا يطيعون أمره وإن كانوا يحبونه في القلب. طيب كيف نفعل؟ الاعتدال في الأسلوب في التعامل والتبسط مع الأولاد وإلقاء الكلمة في موقعها. أنا أعرف أحد الآباء توفي رحمه الله، أبنائه يهابونه مهابة عجيبة جدا عجيبة، ومع ذلك كان من أقل الناس كلام مع أولاده، فما أن أقل ما يضربهم كلمات معدودة لكن له هيبة إذا دخل له هيبة، مع أنه كثير الصمت قليل الكلام إذا نبه بالإشارة. وكل أولاده ما ولد واحد يهابونه محبة عجيبة جدا، لكن يحبونه، فهم يحبونه محبة عجيبة جدا ويهابونه، فهي مزيج. هذا توفيق من الله، مع أن هذا الرجل لا أقول لكم من العلماء ولا من كبار المشايخ، تعلمه بسيط صراع بسيطة، لكن توفيق من الله جل وعلا وحكمه وعدم استعجال ولا يعرف عنه مد اليد. وإن كان الضرب قد جاءت إشارة إليه أنه نحتاج إليه في يوم من الأيام، لكن لا يكون بهذه الصورة. إذا استخدم الشيء في موقعه أصاب تلفت، في أيضا تلتحق بهذه القضية بسيطة مرتبطة بها. لكن الفرق بين السخرية أيها الأخوان، وهذه مسألة الجفاء والسخرية، في فرق بين الجفاء والسخرية. بعض الآباء جاف مع أولاده، قاسي مع أولاده، شديد مع أولاده، لا يكلمهم، لا يمازحهم، لا يداعبهم. وبعض الآباء رأيته يدخل في أولاده، بدل فيه من المزح والضحك مع أولاده إلى أن يمخرون به. لا هذا صحيح ولا ذاك. النبي صلى الله عليه وسلم كانت مهادته عجيبة جدا حتى عند أبنائه، لكن كان يمزح صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا. إذا لقي الطفل يا أبا عمر ما فعل من غير فاعل صغير، وكان يمزح مع أصحابه، وكان إذا ضحك أصحابه تبسم صلى الله عليه وسلم، وكان يحمل ابنته وهو يصلي، وكان وهو ساجد بعد التوقع صلى الله عليه وسلم على ظهر الكريم، وأقال السجن حتى نزلت أو حتى نزل، قال النبي صح أمين فما أردت أن أعجل، خلوا حتى يخلص، وهو ساجد، ما رأيك أنه الشيخ الآن جاء أحد أولاد الأصحاب وقام فيه، كيف تقول منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فلما أقبل الحسن نزل من المنبر صلى الله عليه وسلم، واستقبله واحتضنه وضع معه في المنبر. بسيطة جدا. ابنته كان يحملها بالصلاة، فإذا رجع نزلها وإذا قام حملها صلى الله عليه وسلم. كان الحسن يترحم النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك مهابته ملأت الدنيا، فهي تجمع بين هذا الأمر. فقل أحد المشايخ كن شديد مع أولادي، ما هو شديد في الضرب لا ولا في الكلام، لكن يقول قليل أتكلم معهم أو أمازحهم أو أغص عليهم. يقول يوم من الأيام دارني زميلي في الدراسة في منطقة أخرى، وهذا أحد الرياض، يقول لما دارني يقول كان أولادي أعمارهم 7 سنوات 8 سنوات هذا الحدود. يقول فأخذ من زميله، هو زميله تخرج من كل شيء سوا، يقول فبدأ يمزح معهم ويقص عليهم قصص، قصص جميلة جدا مربية. انتهى وذهب وسافر. يقول سمعت أو هذه الزوجة سمعت الأولاد يحكي بعضهم على بعض، يقول بلغتنا العادية، يقول يا سعد أولاد هذا، يا سعد أولاد هذا، يا حق أولاد هذا، لأنه آنسهم وذكرهم قصتين أو ثلاث تربوية. يقول من تلك اللحظة غيرت منهجي مع أولادي، فبدأت أقص عليهم وأداربهم. ومع ذلك أنا أعرف هذا الرجل وأعرف أبنائه، والله يهابون مهابة، مهابة ليس خوف، والله ما خوف، لا بل يجمع بين الحب والمهابة عجيبة جدا، مع أنه يمازحهم ويقص عليهم لكنهم متحطم، ما ينزل إلى حد السخرية. فنحن بين إفراط وتفريط، منا من ينزل الضحك بين الأب وأولادي لحد السخرية، هذا ما ينبغي، ومنا من هو شديد وقاسي إذا دخل سكتوا كأن على رؤوسهم الطير. لا يا أخي الكريم، ما ينبغي هكذا، فتبسط مع أولادك. بهذا تجمع الفرق بين الاحترام والتقدير والأنس، يأنسون بك، يحبونك، يحبون مصاحبتك، يحبون دخولك، ويسقطونك إذا خرجت، ولكنهم يهبونك ويحترمونك ويقدرونك. بهذا يستقيم البيت بإذن الله. أيضا من تلك الوقفات العدل بين الأولاد، وتعرفون حديث النعمان بن بشير في قصة أبيه رضي الله تعالى عنهم، أراد أبيه لابنه النعمان هدية أو عطية، فقالت له أم النعمان ما أسمح أن تذهب تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من باب من أجل منزلة ولدها ومكانة ولدها أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على العطية، فجاء بالعطية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل النعمان، كان النعمان صغير رضي الله تعالى عنه، فقال يا رسول الله جئت بابني لأشهدك على عطيته. قاله النبي صلى الله عليه وسلم أكل بنيك نحلته مثل هذا؟ قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إذا فأشهد على هذا غيري. وفي رواية فإني لا أشهد على جور. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال إذا لا أشهد، ما دمت تريد أن يكون كلك في البر سواء لا بد أن تكون العدل سواء. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه العطية. يا عدة الكلام في جانب، في محبة قلبية لا يؤاخذ فيها الدرس، كما أحب يعقوب يوسف عليه السلام وأحب بنيامين، هذه محبة قلبية، اللهم هذا قسمي فيما أملك ولا تملي فيما تملك ولا أملك. وفيه العدل والعطاء أو إظهار هذه المحبة بين الأولاد، حتى لو كنت تحب واحد من الأولاد أكثر من غيره، وقد لا يخلو واحد منا من ذلك، لا تظهر أمام الآخرين أنك تحب أكثر. فالعدل بين الأولاد ليس فقط في العطية، في الأنس، في الجلوس. يقول أحد الإخوان قصة مؤثرة ولما سمعت تأثر تقول ابتلي، فكان ابناءه يزورونه في مقره الذي هو فيه، فكان إذا جاء الصغير وكان عمره 5 سنوات أو 6 سنوات يأخذه لأنه أثر واحد ويضعه على رجله ويتلطف معه. كان أكبر منه واحد بثلاث سنوات يعني عمره 9 سنوات، ما كان ينظر إليه على أساس أنه يسلم عليه، بس لكن على أساس أنه أكبر. فيقول يوم أن يرجع عنده ورقة من عمهم وكان حاضر جاي يزور معهم وقال أرجو أن تأخذ فلان وتلاقيه كما لقبت الصغير. يقول فعلا انتبه، فناديت الثاني وأجلست جنبي وبدأت ألاقيه وأمازجه. لما انتهت الزيارة جلس معه أخوه وقال إن ابنك هذا يخرج من الزيارة يبكي، يقول أبي لا يحبني، يأخذ أخي الصغير وما يأخذني. فكان جلس في حسرة، بدل ما كنا نفرح بزيارتك، هذا النبي أكبر يشعر أنك من جلس هذا عليه، هو مدرك أنك من جلس لأنه أصغر. فيقول جزاك الله خير. فبدأ إذا دخل جلس واحد عن يمينه وواحد عن شماله ويتغطف معهم ويهدي لهم ويعطي هذا كلمة وهذا كلمة. الآن لاحظوا كمثال بسيط، كل ولادات الأمهات تعرفون إذا كان الأولاد إذا جاء مولود جديد والثاني عمره 2 أو 3 كيف ينتقم من الصغير؟ لأنه يشعر أنه قد أخذ من حقه شيء، بدل ما كان هو محل العناية وهو محل الدلال، جاء واحد ضيف جديد يعرف أنه أخذ من حقه. فتجد الأم الذكية والأب الذكي يحاولون يراقبون ذلك ويحاولون يشعرونه أنهم مهتمين. هذا كله متفق عليه عندنا، لكن الشيء الذي نحن ما ننتبه حتى الكبار يغارون، بل حتى لو أن بعضهم متزوج يغار من الذي دونه. لماذا ما يغار؟ لأننا نفسنا على محبة الأب ولا على محبة الأم. نحن نغتل في هذه المسألة ونخطئ في هذه المسألة. اللطف والعدل في المشاعر، في القسمة، في الكلمة، في التشجيع. وإذا كان هناك أمر خاص احرص أن لا يكون بين الأولاد إلا في موضوع التواب والعقاب، تأتينا الكلام بإذن الله، هذا موضوع آخر. إذا العدل أيها الأخوة من أبرز وسائل حل المشكلات، وأنبه مرة أخرى أكثر ما وجدت ما يقع هذا الأمر إذا كان الرجل أكثر من زوجه، تجده يفضل بعض الأولاد خاصة كثير من الناس يفضل أبناء الزوجة الثانية، وهذا خطأ الحقيقة، ونشأت مشكلات وتدخلت مشكلات كبيرة بين أشخاص كثير بسبب هذه القضية. وهذا خطأ من الأم الحقيقة، لأنها هي التي أحيانا تدفع الزوج لأن يحب أبنائها أكثر بحجة أنها صغيرة وشابة. وقد يخطئ الأب في هذا وهي لا تشعر أن أبنائها هم الذين يدفعون الثمن عاجلا أو آجلا. وعجبتني كلمة لأحد الأشخاص كنت عندهم منذ أيام، له زوجتين، فجلس يعرف بأبنائه فقلت هؤلاء أشقاء وهؤلاء أشقاء، قال كلهم أشقاء. والله الكلمة هذه أعجبتني كثيرا، هم ليسوا أشقاء طبعا، ثلاثة أولاد زوجة وثلاثة أولاد زوجة. فهو لما عرف بهؤلاء قال فلان وفلان وفلان، ثم التفت وقال له فلان وفلان، قلت هؤلاء أشقاء وهؤلاء أشقاء، قال لا كلهم أشقاء وهم أبناء زوجتين. هكذا تكون. لذلك أنا أنصح الزوجة بالدرجة الأولى، الزوجة الثانية أو الأولى قد إذا كانت المحبة لها، مع أنه لا يجوز تفضيل واحدة على الأخرى إلا بعمل القلب، وأن العدل بين الزوجات أعظم في هذه القضية. لكن أقول عليها أن تترقب، ولمصلحتها والله هي ولمصلحة أبنائها في العاجل أن تحرص من زوجها وتحمل زوجها على أن يعدل مع أولادها من الزوجة الأخرى إذا كانت تريد السعادة لها في الدنيا والآخرة ولأولادها في الدنيا والآخرة، وتريد أن يضرها أبناء الزوجة الأخرى أكثر مما يضرها أبنائها. أعرف بعض النساء يضرها أولاد الزوجة الأخرى أكثر مما يضرها أبنائها، مع ذر أبنائها، ليس بسرة والله من أبنائها، لكن يضرونها أكثر من ذر الأمة. لماذا يا أخوان؟ لأن فيه تجاوب وفيه تعاطف، والمرأة لها دور كبير في هذا الأمر. فانتبهوا لهذه القضية. أختم بنقطة ونقطتين. النقطة الأولى، عامل أولادك بأخلاقك لا بأخلاقهم. بل أقول لكم هذه قاعدة، عاملوا الناس جميعا بأخلاقكم لا بأخلاقهم. الذي يعامل الناس بأخلاقهم يصبح كشكول العبارة أو خليط من الأخلاق، مرة أخلاقه جيدة ومرة أخلاقه سيئة ومرة أخلاقه طيبة ومرة أخلاقه خبيثة بناء على أخلاق الناس. لا، عامل الناس بأخلاقك أنت لا بأخلاقهم. فكيف بأبنائك؟ أعجبني أحد الإخوان يقول من الأسباب التي أكرمني الله بها وتحسنت أخلاقه، يقول جعلت قدوة لرسول الله، ولا شك رسول الله قدوتنا جميعا وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول من المعاصرين، يقول جعلت الشيخ عبد العزيز بن باز، ولا أنني عاصرته وجلست معه وطلبت العلم معه، جعلت قدوة لي من المعاصرين. يقول سبحان الله، إذا جاء أحد أي شخص أخطأ عليه يقول مباشرة أقول لو إن واحد أخطأ على الشيخ بن باز يسوي؟ يقول كالمعادلة الرياضية، كأني أسمع الشيخ رحمه الله، الله يسامحك الله يسامحك. أبدا، لا يمكن أن ينتقم، لا عرف عنه حتى ما تعلم أن ينتقم من أحد حتى ما أعلم. وقد صحبت الشيخ سنوات يقول سبحان الله من يوم اشعر اصل بهذه النتيجه ان الشيخ عبد العزيز لو اخطا علي بنفس الخطا الذي اخطا عليه بعد ذلك مباشره اصبح. يقول نسبه عندي شجاعه وقوه على نفسي فاصبح عنه. انا اريد يكون هذا مع ابنائي. كيف تعامل ابنائك باخلاقك لا باخلاقهم؟ تاملوا معي القضيه لان يريد اوضحها لاهميتها. اليوم سمعت احد الاخوان او الامس نسيت يقول بمنهج مع ابنائي يقول مهما اخطاوا لا يمكن ان اخطئ عليهم. ممكن يقول ان اؤدبه، ممكن ان انصحه، ممكن، لكن يقول لا يمكن ان اخطئ عليه. لماذا؟ يقول انا وضعت صفحتين، صفحه تخص ابنائي وصفحه تخص، يقول انا حديث الان وما شاء الله رزق الله عدد من الاولاد افلحهم الله ان تبقى صفحتي مع اولادي سليمه، ما فيها ولا نقطه، صفحه بيضاء، مهما فعل الابن، مهما اخطا، مهما ساء اليه في العيادة، يقول بعض الاباء ابناء مجلسي من جهله او مراهقته او صغاره او سبق او غضبه وقله تجربته وقله علمه، يقول ما يمكن اتنزل على المستوى. يقول كبر بعض اولاده، تزوج بعض اولاده وبعض اولاده لا يزالوا صغار، يقول نجحت نجاح باهر، لان كل واحد كل ما كبر واحد يشوف ان صفحه بارزه في جهه بيضاء ويبدا يندم هو من تصرفاته ان كان وقعا في معاديه. يقول هذا وجدت اسلوب عجيب، يقول صحيح كثره المراهقه قد لا يحس الشاب، قد لا ينتبه، لكن يقول بعد فتره يبدا يشوف نقله النظاميه، صفحه معاديه تشهد وصفحه والده ما شاء الله. يتذكر ترى لا تصور كما قلت لكم حتى الصغير يذكر اذا كان اخطا على ابيه او اخطا على ابوه، لا تصور انهم ينسون، لكن ايام الجهل وايام المراهقه قد لا ينسون، لكن بعد ذلك يبدا يراجع نفسه، كيف انا فعلت مع ابي كذا والدي ما رد علي، كيف فعلت مع ابي كذا وما رد علي، يقول مسكت هذا المنهج مع جميع اولادي، صفحتي بيضاء معهم الا ما عاد لابد منها حتى ما ندعي ان نقول، لكن يقول حدود ما استطيع، حدود ما استطيع البشر، يقول منهج رئيسي استراتيجيه هدف عظيم، يقول والله لو وقع خطا انا اذهب اعتذر من ابني، يقول احيانا قد اخطئ اذهب واعتذر من ابني، مع ان ابنائي يقول قد يخطئون ولا يعتذرون، يقول بعض اولادي قد يخطئ ولا يعتذر، يقول معلي لا يعتذر الان، انا ما ابغى اعتذاره الان، يعتذر اذا كبر، سادفع الثمن ان شاء الله عاجل وآجل بإذن الله. وهذا فعلا يقول بدأت الآن أقبض الثمن عاجلا من أولاد الذين كبروا يخجلون من بعض ما كانوا يحدثون تجاه والدهم مع صفاء تضحك والدهم فيها حلم وعلم وإكرام، بل يقول والله إنهم يسيئون إليه فأحسن إليهم. قد يخطئ أحدهم ويقول ما في الساعات إلا وقد أهدى له هدية، حتى يقول في رمضان هذا أخطأ أثنين منهم خطأ كبير، يقول والله ما مر ساعات الا واهدى لكل واحد منهم هديه كبيره، فاصبح اولاده جلسوا يوم يومين يحرصون ان لا يرون والدهم من الخجل، طرق عليهم غرفهم واهدى لهم هداله، بعد ان جلس معهم جلسه وتكلم معهم برفق وبلطف وباسلوب الاب وبتاديب، ثم بعد ذلك وضع هديه في ظروف وارسلها لكل واحد منهم مع اخوانهم، فاصبح اولاده في حاله من الخجل، وهم شباب لا يزالون صغار، اصلح الله اولادنا واولادكم. اتمنى يا اخوان ان نطبق هذا مع اولادنا. أن تكون صفحتكم بيضاء مع أبنائكم ولو أخطأوا ولو أساءوا. إذا كنا كما قلت في أول حديث مطالب الصفحة البيضاء مع الآخرين فكيف مع أبنائك؟ إذا عامل أبنائك، هذه القاعدة، عامل أبنائك وغير أبنائك، تعامل مع أبنائك بأخلاقك لا بأخلاقهم، لأن أخلاقهم فيها جهل، فيها طيش، فيها استعجال، صغار، ما فهموا، لكن لا عذر لك. وهذا بإذن الله هو الذي سيأتي بهم إليك. بل تعامل هذا لا أقول يا أخوان مع زوجتك فقط ولا مع جارك، لا، مع من؟ مع نفسك. نفسك تخفي عليك أحيانا، نفسك تسيء إليك أحيانا، نفسك تورطك في ورطة، تسامح معها، ارفق بها، ارفق بها، أحسن إليها، ادعو لها، والله ستجد أجرا. ما يا أخوان، ما أجرأنا على أبنائنا، ما أجرأنا على زوجاتنا، ما أجرأنا على إخواننا، بينما ما نجد الجرعة على نفسنا، نفسك التي بين ضلوعك أحيانا ما تقدر عليها، والله ما تقدر عليها أحيانا إلا بصعوبة أو مجاهدة غير ما تقدر، أي إذا كانت نفسك التي بين جنبيك تعجز عنها أحيانا، فإذا ارفق بداخلك، ارفق بأبنائك، ارفق بزوجتك، ارفق بإخوانك، آمل إذا أحسن بأقول نتعامل مع كل أبنائنا، مع جيراننا، مع أعدائنا، مع خصومنا، بأخلاقنا لا بأخلاقه. وأخيرا إياك أن تشمت الحسد، أزبت لا الشماتة يا أخوان واقع فيها كثير منا، إيه فلان عيالة تسجيل ما يقدر على أولاده، ونبدأ بالتعليقات على أولاد الآخرين ونبدأ بالانتقاص، يعجز عن هؤلاء الأطفال، يعجز عن هؤلاء السفهاء. إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تشمتوا بالحسد، وفيه أثر طبعا ضعيف، فالفكرة موضوع لا تشمت في أخيك فيعافيه الله ويبتليك، معناه صحيح، معناه صحيح، لكن ليس حديث، هو ذكره في البلوغ والصحيح انه ضعيف جدا في الموضوع، لا تشمت باخيك فيعافيه الله ويبتليك. يحدثني احد الرجال عمره فوق 60 يقول عندنا جار وله ولد مؤذي في الحاره اصلح الله اولادنا واولادكم واولادهم. يقول فقلت لابيه يا اخي ابنك مؤذي. يقول والله اني حاولت معه وانا صاحب وقلت تعجل الامر زر لكن انت ما فيك خير. قال يا اخي اتق الله والله انني بذلت معه ما استطيع حتى انني اخذت حديده وضربته مع يده فكسرتها من هنا اكثر من كذا. يقول جزاك الله خير الله يشفعك. يقول والله يا اخي حكيتني بنفسه الرجل. يقول ما مرت فتره يسيره الا يطلع واحد من اولادي ويؤذي في الحاره ويؤذينا في البيت واخذت حديده وضربته مع نفس الموقع وكسرت يده. هذا نتيجه الشماته لا تشمت لاحد. ولذلك اول ما تبدا مع زوجتك اذا وقع خطا من ابنائك حاس زوجتك بس احنا متهتكين لاحد. منذ ايام سمعت احد الاخوه يقول وقع مشكله في بيته. يقول جاءت زوجته وقالت انت متهتكين لاحد انت شامتهم لاحد. يقول فبدات اراجع تاريخ تكلمت لا عندي مخطئ لاحد لا عندي تكلمت على اولاد احد. هذا سلوك جميل جدا من الاب ومن الام من الزوج من الزوجه. لا تشمت في احد. اياكم ان تشمت به. اذا رايتم احد مبتلى ادعوا له. خذوا مثال الاولاد اصلحهم الله الذين في الحاره. وقلت لكم اكثر مره ارجوها في الصلاه وان كان منذ الامس واليوم الحمد لله هذا الوضع واشكر من كان له سبب في ذلك من الاباء والامهات والجيران جميعا وبعض الاخوه في المسجد. لكن اياك يقع في نفسك تقول هذا ليش اباءهم مفرطين اباءهم مضيعين ليش ما اخذ. لا يا اخي لا. قد يكون ابوه ما مرض قد يكون ابوه حاول. انا ما ابرر للاباء انا لا التمس الاعذار للاباء يعني بمعنى اني ابرر الخطا. لكن والله يا عبد الكريم قد يكون والده حاول وحاول وحاول عدل. انا مش انت لا تشمت. الواجب الواجب اتي لابي واقول يا عبد الكريم ابنك ابعد يوم صلي تريد نساعد في شيء تريد نصح ابنك تريد ناخذ لاحد طلاب العلم ننصحه. اجلس انت وايام تشاور انت وياه في حل المشكله. الخطا ان تجلسوا في المجلس بعد الصلاه او في المسجد وتقول يا فلان مضيع الايام وفلان مفرط. حتى لو مفرط حتى لو مضيع ما يكون بهذا الاسم. والله قد تبتلى في ابنائكم وترون عجبا. نوح عليه السلام وهو من اولي العزم من الرسل ما استطاع على النار ما استطاع. وهو نوح واول رسول ومن اولي العزم من الرسل ما استطاع. محمد صلى الله عليه وسلم يقول لعمه يحاول معه في اخر لحظه يقول له يطلب منه يقول لا اله الا الله وما استطاع وينزل قوله تعالى انك لا تهدي من احببت وينزل لنوح انه ليس من اهلك انه امر غير صالح ليس افضل من محمد ولا من نوح. لا يا اخوان الشماته بالاخرين وباولادهم لا ينبغي. ليس مثل الناس الاعذار. ثم اخيرا اعجبتني كلمه لاحد المشايخ يقول الواحد لو مات عنده عنز جاء الناس يعزونه يقول الله يجب ان يكون في بركات العنز ولا بالحادث اللي وقع بالسياره. قل يا دنيا هذا الذي ابنه الان يقول ازعج الناس هذا والله في مصيبه يا اخي. والله انه في مصيبه عظيمه يحتاج من يعزيه ما يحتاج من يشفيه يحتاج من يسليه من يحتاج من يقف معه يحتاج من يقول له يا اخي كنت انا يدرك. لكن انظر لعلك قصرت مع ابنائك. انظر يا اخي لا تكون اخطات. لاحظوا المناصحه والمذاكره غير الشماته. الشماته عمل في القلب ونطق باللسان. اما التعاون هذا شيء اخر. اقف عند هذا الحلقه اسال الله ان يصلح اولادنا واولادكم واولاد المسلمين وان يبارك في اولادنا واولادكم وان يغر اعيننا جميعا بصلاح ابنائنا وابناء المسلمين وان نراهم مجاهدين في سبيل الله امرين بالمعروف ناهين عن المنكر. ابشروا وامروا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.